المقدمة. كل ما في هذا الكتاب بقية من أحاديث كانت تذاع لي في دمشق قبل أكثر من 35 سنة. استمرت إذاعتها أعواما، تعبت في إعدادها كثيرا، واستمتعت بها واستفاد منها من السامعين كثير. بلغت 300 حديث أو تزيد ضاعت فيما ضاع مما كتبت، وأرجو ألا يضيع عند الله ثوابها، إن كتب الله لي بكرمه الثواب عليها. كنت إذا أردت الحديث عن رجل قرأت كل ما تصل إليه يدي مما كتب عنه، وقيت في ورقة ما أختار من أخباره، وربما بلغ ما أقرأه عنه عشرات أو مئات من الصفحات، ثم أعمد إلى خبر منها فأجعله مدخلا إليها، وأحاول ما استطعت أن أتبع فيها أسلوبا ينأى بي عن جفاف السرد التاريخي ويخلص من تخيل الكاتب في القصة الأدبية، لعلي أصل إلى الجمع بين صدق التاريخ وجمال الأدب، فأوفق حينا ويجانبني حينا التوفيق. وكنت كلما أعددت حديثا عن رجل من الرجال فتح لي الباب للكلام عن أقرانه وأمثاله، فحديث عن صلاح الدين يجر إلى آخر عن نور الدين، وحديث عن أبي حنيفة يدفعني إلى آخر عن مالك، ولو أني استمرت أحدث عن أبطالنا وعظمائنا 50 سنة في كل أسبوع حديثا، وجاء 100 مثلي أصنعون مثل صنعي، لما نفذت أحاديث هؤلاء العظماء الأبطال. وأنا لست من المولعين بجمع الكتب ورصها في الخزائن لأزهى بها وأفتخر بكثرتها، ولا أقتني إلا الكتاب الذي أحتاج إليه أو المتعة بقراءته. وقد اجتمع لي على هذا في مكتبة الصغيرة هنا وفي دمشق أكثر من 90 مجلدة في تراجم الرجال والنساء، فلو أن في كل واحدة منها سيرة 100 منهم لكان في ذلك 9000 من سير العظماء. ومن نظر في مقدمة الطبعة الثانية من كتابي قصص من التاريخ لقرأ فيها هذه الفقرة التي أعيد نشرها هنا بعد كتابتها بنحو نصف قرن. قلت فيها: إن في كتب التاريخ والأدب والمحاضرات والرحلات آلافا من سير العظماء ليس في كتب التراجم على كثرتها. من ذلك أنني كنت أتسلى مرة بالنظر في رحلة ابن بطوطة، فاستخلصت منها تراجم كثيرين، منها السلطان المسلم العادل ترمشيرين، من حفدة جنكيز خان المسلمين، وكان يحكم مملكة واسعة المدى، مترامية الأطراف، كثيرة الجيوش، واسعة الخيرات. فهل سمعتم باسم ترمشيرين؟ وهل سمعتم بمن حكم روسيا من ملوك المسلمين؟ وكان لهم فيها حكومة عظيمة القدر عاشت حينا من الدهر، كانت تسمى دولة البلغار، وكانت عاصمتها بالقرب من ستالينغراد. ولن أصد عليكم كل ما قلته فيها، فأرجو إن شئتم إليه تطلعوا عليه. ولما كتب لي أن أزور القارة الهندية وأندونيسيا رأيت للمسلمين فيها تاريخا ما كنت أعرفه، ولا كان مما يدرس في المدارس ولا مما يوجد في الكتب التي اطلعنا عليها، تاريخا ينتظر الباحث المخلص الذي يحيط به والقلم البليغ الذي يكتبه. وفي هذا الكتاب مثال صغير عليه في سيرة الملك الصالح 228. ومن نظر في كتابي عن أندونيسيا وقرأ قصة دخول الإسلام إليها لرأى فيها شاهدا آخر على ما أقول. والعجب مما يزعم أن الإسلام إنما انتشر بالسيف، هل كان مع رسول صلى الله عليه وسلم في مكة سيف؟ والمجتمع الإسلامي الأول الذي كان فيه مع محمد أبو بكر وعلي وخديجة وسليمان وصهيب وبلال وآخرون ممن شرفهم الله بالسبق إلى الإسلام، هل كان معهم سيف؟ هل تنبهتم إلى أسمائهم؟ هل أدركتم الرمز الذي تشير إليه؟ لقد مثل فيه الرجال بأبي بكر والنساء بخديجة والأولاد بعلي، وهل المجتمعات إلا رجال ونساء وأولاد؟ ومثل فيه العرب بهؤلاء، الفرس بسلمان، والحبشة ببلال، والروم بصهيب، وهؤلاء هم قطان هذه البقعة من الأرض. الإسلام انتشر بالسيف، إنها دعوة بلا دليل، والدليل القائم عليها لا معها. انشروا مصور العالم الإسلامي وانظروا، هل البلاد التي دخل إليها الإسلام عن طريق الفتح أكبر وأوسع وأكثر سكانا، أم البلاد التي دخلها بعد انقضاء عهد الفتوح وانطواء راياته ولا يزال يدخل إلى اليوم بلادا جديدة؟ هل وصلت الفتوح إلى أندونيسيا وماليزيا وأوساط إفريقيا؟ وهل بلغت كوريا واليابان؟ أم انتشر فيه الإسلام وحده؟ وهل أكره الفاتحون الأولون أحدا على الإسلام؟ لقد عرف التاريخ قوادا فاتحين كالإسكندر وجنكيز وبونابرت وهتلر وأمثال لهم كثير، فأين الآن ما فتحوه؟ لقد كان زيتا صببته على الماء، وهززته هزا حتى حسبته قد مازجه وخالطه وصار معه سائلا واحدا، فلما بطل الهز عاد الزيت زيتا والماء ماء. بقي في البلاد غالبون ومغلوبون، مفتوحة بلادهم وفاتحون. أما الفتح الإسلامي فقد كان كاختلاط الماء بالخل، صب ماء على الخل ثم انظر هل تقدر أن تفصل الخل عن الماء. هذه الشام ومصر والعراق والبلاد التي بلغت الفتح، هل تميز فيها الآن أبناء الجند الفاتحين من أبناء الجند الأولين؟ لقد جعلهم الإسلام أمة واحدة، ليست أمة العرب ولا أمة الفرس ولا أمة الترك، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة. الإسلام انتشر بالسيف، إنها مقالة جاهل بالطبع البشري، على قائلها أن يخجل منها وأن يتوارى بها. إن الإسلام عقيدة، والعقيدة مزيج من عقل وعاطفة، فمن سمع أن العاطفة تجيء بالقوة والبطش. إذا فركتك امرأتك أي كرهتك، فهل تحمل العصا فتقول لها إما أن تحبيني وإما أن أكسر أضلاعك؟ وهل تحسبها تحبك بالإكراه؟ لا إكراه في الدين. لقد عرف التاريخ حكاما طغاة جبارين يكرهون الناس حتى يكونوا لهم تابعين طائعين، يخضعون أجسادهم وجوارحهم حتى يعملوا لهم ما يريدون. ولكن هل يستطيعون إخضاع قلوبهم؟ هل تمتلئ بحبهم؟ وعقولهم هل ترى الحق معهم؟ أقمت في أندونيسيا شهرا، نهاري فيه مع العلماء والأدباء وسهري في المحاضرات والندوات. زرت الجامعات والمكتبات، وقفت في آخر جزيرة جاوا على قبر الرجل الذي حمل الإسلام إلى هذه البلاد واسمه إبراهيم، وهم يعظمونه فيقولون سلطان إبراهيم. فمن إبراهيم هذا؟ ما وجدت مما لقيت من الناس ولا فيما قرأت من الكتب من عرف من هو ولا من أين جاء، فكيف إذن دخلت هذه البلاد في الإسلام حتى صار فيها اليوم دولة سكانها اليوم 150 مليونا، كلهم مسلم بالقيد الرسمي، مسلم بالإحصاء الجغرافي. نسأل الله أن يخلصها من مكر الملحدين والبنى جسيلة المبادئ الخمسة التي جاءوا بها بدلا من الأركان الخمسة للدين، ومن كيد المكفرين المنفرين المنصرين الذين يدعون افتراء بالمبشرين. إن في تاريخ الإسلام في أندونيسيا رجالا أبطالا ما تعرفونهم ولا سمعت بهم. إن عنوان رجال من التاريخ يمكن أن يجتمع تحته كتاب من 500 مجلد، نعم وأكثر من ذلك، لا أبالغ ولا ألقي القول جزافا، صدقوني. إن تاريخنا أعظم تاريخ، ولكننا أمة تجهل تاريخها. هذا التاريخ الذي ليس لأمة مثله، هذا التاريخ الذي يفيض بالحب والنبل والتضحية والبطولة والإيمان. ولست أعني التاريخ السياسي وحده، بل التاريخ العلمي أيضا، تاريخ القوم الذي باعوا نفوسهم مجاهدين في ميدان الطروس بأسنة الأقلام، وهجروا لذلك لذائذهم، ونسوا حاجات بطونهم وغرائزهم، وأطرحوا رغبات الغنى والجاه وكل ما يتزاحم عليه الناس، واستهانوا في سبيله بكل صعب، حتى أنهم كانوا يرحلون الإبل 40 ليلة من مشرق الأرض من خراسان أو من مغربها في الأندلس إلى مكة أو المدينة أو الشام أو بغداد في طلب مسألة مفردة أو حديث واحد. أحرقوا أدمغتهم فجعلوها مشاعلا للقرون الآتية، فصارت البشرية على ضوئها. كانوا في عصر الحكم فيه مطلق، وكانت حياة الناس معلقة بكلمة ينطق بها الحاكم، فاستطاعوا أن يجعلوا لأنفسهم بإيمانهم وعدالتهم وأخلاقهم حصانة دونها الحصانة التي يعتز بها القضاء ويكفلها لهم القانون الآن. تاريخ المجاهدين الذين خرجوا من بيوتهم وفارقوا أهاليهم وخلفوا دنياهم وراء ظهرانهم أداء لحق الله وإعلاء لكلمة الله، ما كانوا عادين ولا باغين، ما كانت حربهم حربا هجومية ولا حربا دفاعية كما نفهم اليوم من كلمة الدفاع، فما كان دفاعا عن أرض ولا احتل الفرس أو الروم المدينة أو مكة فنهضنا ندافع عنها، إنما هي حرب دفاع عن العقيدة. أرأيتم الجائعين في إفريقيا الذين تسمعون أنباءهم في الإذاعات وتقرأونها في الجرائد، إذا جاء من يحمل إليهم الماء والغذاء والدواء ومن يدفع عنهم البلاء، فوقف ظالم في طريقه يمنعه أو يوصل ذلك إليهم، يريد أن يميتهم في دورهم حتى تصير هي قبورهم، ألا تقاتله؟ هذا ما صنع المسلمون المجاهدون. نزل عليهم المصباح الهادي في حراء والدنيا تتخبط في الظلماء، فحملناه لينير لهم طريقهم، فاعترضنا من يمنعنا، قلنا تعال فاحمل معنا النور، تكن منا، لك ما لنا وعليك ما علينا. قال لا، قلنا فدعنا نمر ونحن نحميك من عدوك ونرد عنك من يعتدي عليك ونبذل نحن أرواحنا دونك، لا نريد منك إلا أجرة يسيرة من مالك مقابل ما نبذل من دمائنا. قال لا، فما الذي نصنعه معه إلا أن نقاتله؟ هذا هو الجهاد. إن تاريخنا السياسي أنظف من كل ما يمثله من تواريخ الأمم، ولا يخلو على ذلك من أمور لا يحسن أن ننشئ عليها أولادنا، أمور تقضيها طبيعة البشر الذين يخطئون ويصيبون ويحسنون ويسيئون. ليسوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى المجتمع الذي كان أسمى مجتمع بشري، الذي كان ظاهرة لم تسبق ولم تتكرر، مجتمع الصحابة الذي لم يخلو من منازعات ومصادمات لم يتعمدها الصحابة، ولكن من دس الدسائس بينهم وفرق بالكذب جمعهم، فلماذا ندرسها لأولادنا؟ لماذا وقد كره علماؤنا الخوض فيها؟ وكيف نسمح لمدرس غر قد يكون قليل الدين أن يقيم من نفسه حكما بين عائشة أم المؤمنين وعلي أمير المؤمنين؟ تقولون ما الحل؟ لقد بصرت بالحل أيام الوحدة لما كنت قاضي دمشق ورئيس عمدة المدارس الشرعية التي تديرها الأوقاف، وكتبت بذلك إلى الوزير، فكلفني وضع مناهج جديدة لهذه المدارس، فوضعتها وأحدثت فيها أمورا، كان منها أني رفعت من المنهج التاريخ السياسي ووضعت مكانه مادة سميتها إعلام الإسلام، ندرس فيها مناقب العظماء ونكشف عن مواطن العظمة فيهم، وأمضى الوزير ما اقترحت، وأحسب أنه لا يزال باقيا إلى الآن. أنا مدمن القراءة يومي كله إلا ساعات العمل، أمضيه في المطالعة ومحادثة الكتب من يوم أتقنت القراءة قبل 70 سنة، وأنا أقرأ، وأكثر ما أوليت به التاريخ، وذلك بعد إقامة لساني بتعلم العربية وضمان آخرتي وما تضمن إلا برحمة منه بمعرفة الشرع. فأنا أقرأ كل ما أصل إليه من تواريخ العرب وغيرهم ومن المذكرات والرحلات والمشاهدات، ولقد كتبت كتاب قصص من التاريخ وما ضم كل ما كتبت، ورجال من التاريخ وحكايات من التاريخ التي كتبتها للأطفال فعدوها من أدب الأطفال مع أني لم أكتبها لهم، وأسلوبها يعلو كثيرا عن أفهامهم. بدأت بهذه الأنواع كلها من سنة 1930 من حين كنت محررا في جريدة فتى العرب، بل لقد بدأت في الفتح والزهراء سنة 1347 هجري، وهذا الكتاب ثمرة باقية مما فقد. وهذه هي الطبعة 7 الشرعية لهذا الكتاب، أما الطبعات المسروقة فلا أحصيها، ومن اقترفها فسيجد عند الله حسابا. وقد وقفت أنا على طبعها وعدلت فيها وزدت عليها شيئا لم ينشر من قبل في مجلة ولا صحيفة ولا كتاب، بل لم يذع من الإذاعة لأنه لم يكمل، وقد أثرت أن أنشره ناقصا قبل أن يضيع، وليس لأحد في هذا الكتاب ولا في غيره من كتبي حق من حقوق الطبع، ومن ادعى ذلك كان كاذبا. وكل طبعة آذن بها ويمر عليها الوقت الذي تنفذ فيه عادة وعرفا يسقط حق المأذون له فيها، أقول هذا لما فشى من عدوان بعض الناشرين على المؤلفين لا يردعهم عنه الدين ولا الخلق المتين، حتى صار همهم دنياهم لا يفكرون إلا فيها ولا يحرصون إلا عليها، يلبسون للمؤلف عندما يلقونه جلد الحمل الوديع، فإذا صار الكتاب في أيديهم خلعوه فبدا من تحته شعر الذئب الكاسر. وهذه تذكرة لمن شاء أن يتذكر، ما سميت فيها أحدا ولا أشرت إلى أحد، أما أنا فإذا خسرت بهذا العدوان بعض المال فقد أبقى الله لي منه ما يكفيني، وسأخذ حقي يوم أكون محتاجا إليه، لا من ريالات المعتدي ودولاراته، بل من حسناته التي هي وحدها الطريق يومئذ إلى نجاته. نسأل الله أن يحيي قلوبنا حتى نراقب ربنا ونذكر آخرتنا، وأن يهدينا جميعا الناشرين والمؤلفين. أما دار المنارة التي تنشر هذا الكتاب اليوم فهي مني ليست غريبة عني، وصاحبها دين أمين على حين قلت في الناس الأمانة، ولا أزكيه على الله ولكن أزكيه للناس، وأنا أعلم أن هذه التزكية شهادة أنا مسؤول عنها. أما جودة الطبع ونفاسة الورق وحسن الإخراج فإنك تراه أمامك وبعد، فما أردتها مقدمة للكتاب، ولكن تعريفا بهذه الطبعة أسترسل فيها القلم، وانبسط الرجال فطال المقال. سيد رجال التاريخ من صور الهجرة. نحن الآن في مكة، والحرب قائمة بين التوحيد والشرك، بين الإصلاح والجمود، بين محمد وقريش. وبذلت قريش قوتها وبذلت قريش مالها وقدمت دنياها كلها في شيء واحد، هو أن تمنع هذا الخير عن الدنيا. وقال محمد: افتح لي طريق لأخرج إلى الأرض الفضاء، فأنصر الضعيف، وأنجد المظلوم، وأعيد للبشرية كرامتها، وللعقل سلطانه. قالوا: لا. قال: أفسحوا للرسالة لتنطلق في الزمان، فإنها ليست لبلد واحد ولا ليوم واحد. قالوا: لا، ولكن تعالى نملكك إن شئت علينا، ونمنحك أموالنا ونجعلك سيد هذا البلد كله. وسخر التاريخ من قريش يدعوهم محمد ليعطيهم سيادة الأرض وزعامة الدنيا، ويضع في أيديهم مفاتيح الكنوز، كنوز المال وكنوز العلم، ويمنحهم ما يملك كسرى وقيصر، وهم يدعونه ليعطوه إمارة هذه القرية النائمة بين جبلين وراء رمال الصحراء. وانطلقوا يؤذونه ويتوعدونه، لعل الترهيب يفعل فيه ما لم يفعل الترغيب. رموا في طريقه الشوك وهو ماشي، وألقوا عليه أحشاء الناقة وهو ساجد، ورموه في الطائف بالحجارة وأسالوا دمه وهزئوا به، وسلطوا عليه سفهاءهم. فلم يثر هذا كله غضبه، ولكن أثار إشفاقه، إشفاق الكبير على الأطفال المؤذين والعاقل على المجانين. وكان جوابه: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ولم يصرفوا عن وجهته شيء إلى أن صرف القمر عن مسيرة في قبة الفلك، زر ردة تلقيه عليه أو حجرا ترميه به، وآذوا المسلمين الأولين ليفتنونهم عن دينهم وعذبوهم، وكانوا يبطحون المسلم عاريا على الرمال المنتهبة التي يشوى عليها اللحم، ويضعون عليه الصخرة الهائلة، ويلوحون له بالماء، ويقولون: اكفر برب محمد حتى نسقيك وننجيك، فيقول: أحد أحد. وتشغله لذة المفاجأة عن لذة العذاب، ونشوة الأمل بالجنة عن شقوة الألم في الدنيا. احتملوا في سبيل الله كل شيء، الضرب والجرح والحرق والجوع والسهر، واستحلوا في سبيل الله المرائر، واستحبوا أبغض المكاره إلى النفوس إن كان فيها رضا الله. ودعاهم الرسول إلى ما هو أشد من هذا كله، إلى فرق الوطن وترك الأهل، وأن يمشوا فرارا بدينهم إلى بلاد ليسوا منها وليست منهم، ولا لسانها لسانهم ولا دينها دينهم، إلى الحبشة يجاورون فيها النصارى، ونصارى الحبشة أولى بهم من مشركي العرب. ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فخرجوا من منازلهم وهجروا أهاليهم ومشوا إلى الحبشة، فلحقهم أذى قريش إلى الحبشة، وأوغلت قريش في كفرها وصدها وعنادها. ولكن هل تقدر قريش أن تطفي نور الله؟ إن البخار الذي طبعه الانطلاق إلى العلاء لا يحصر في زجاجة، وإن حصرته وجد منفذا أو مزق الإناء، وكذلك صنع الإسلام. وهجر المسلمون مرة ثانية، ولكنها هجرة إلى ديار عربية، إلى قرية قدر لها أن تبقى الدهر خاملة ضائعة وراء الرمال حتى تتشرف بمحمد، فإذا هي أم المدائن وعاصمة الغواصم، منها تنبع عيون الخير والهدى لتسيح في الأرض، فتسقيها وتعمها بالخيرات، وإليها تنصب أنهار الملك والغنى والسلطان من كل مكان. هاجر المسلمون جميعا، ولم يبقى في مكة إلا النبي ورجلان اثنان مرافقاه في السفر ووكيله في مكة، رجلان كان أول من أسلم وآخر من هاجر، سيد الكهول أبو بكر وسيد الشباب علي. تأخر محمد كما يتأخر الربان الشريف على ظهر الباخرة الميؤوس منها، فلا ينزل حتى ينزل الركاب جميعا، وكما يتأخر الراعي الأمين عند المفازة، فلا يجوز حتى يجوز القطيع كله. تأخر يحمي أتباعه ويستقبل بصدره الخطر، وجاء الخطر على أشد صوره وأشكاله. اتفق زعماء قريش على ارتكاب أكبر جريمة في تاريخ الجنس البشري، جريمة لو تمت لما كانت في التاريخ دمشق ولا بغداد ولا القاهرة ولا قرطبة، ولا كان للراشدين دولة ولا للأمويين ولا للعباسيين، ولا فتحوا بنو عثمان القسطنطينية ولا بنى الأموي ولا النظامية ولا الحمراء، ولا ما قامت الحضارة التي قبست منها أوروبا حضارتها من الشام في الحروب الصليبية ومن الأندلس بعد ذلك، ولا بدل التاريخ طريقه، ولا كان اليوم على حال لا يعلمها إلا الله. وهنا تتجلى رجولة محمد وشجاعته وثبات أعصابه، وهنا يظهر نصر الله لأوليائه. هنا فتح محمد الباب وخرج يشق صفوفهم، يقتحم الجموع التي جاءت تطلب دمه، أرادوا قتله وأراد الله حياته، فتم ما أراد الله، وروعتهم المفاجأة وأعمت بصائرهم، وما عادوا إلى أنفسهم حتى كان محمد قد مضى وصحوا كأنما حلما مر بهم. وشقوا الباب ونظروا ليتوثقوا، فرأوا فراش محمد وفيه رجل نائم، ففركوا عيونهم وتنفسوا الصعداء. وأدركت قريش الحقيقة بعدما مضى محمد وعم صريخ مكة وضواحيها، وخرج القرشيون فرسانا ومشاة يركضون خيولهم ويعدون إلى كل ناحية يلتفتون مذعورين، ما لهم وهم حماة الديار وفرسان المعارك، قد أطال الفزع ألبابهم وصدع الذعر قلوبهم، ما لكم يا ناس؟ قالوا: خرج محمد. وماذا تطلبون منه؟ أخذ أموالكم؟ قالوا: معاذ الله، إنه الأمين المأمون أداها عن آخرها. أأجرم جريمة فأنتم تطلبونه بها؟ قالوا: حاشا لله، إنه أحسن الناس خلقا وأطهرهم يدا، ماذا تريدون منه؟ قالوا: إنه سيجند الدنيا كلها لمحاربة أربابنا وأصنامنا وجهلنا وكبريائنا، سيضطرنا إلى هدم الحجارات الجامدة وعبادة الله الواحد واتباع سبيل الهدى والخير والسداد. أهذا الذي تنقمون من محمد؟ وسخر التاريخ من قريش مرة ثانية. وعدت قريش بخزيها، وهاجت الجزيرة ضد محمد، ووضعت الجوائز 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. وبعد أن فارق محمد وصاحبه الغار، لحقهم فارس، وخاف أبو بكر وقال: والله ما على نفسي خفت، ولكن عليك. فأجاب محمد بالكلمة التي تجمع وحدها بمعجزات الإيمان مهما تعددت صورها من الشجاعة والتضحية والثبات والإيثار، قال: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع من يكون مع الله، إن الله ينصر من ينصره، فلا يحزن من كان الله معه، إن جبهة معها الله لا تنكسر ولو كان ضدها الوجود كله. ومشي الموكب إلى الدنيا الواسعة، موكب صغير ولكنه أجل من أعظم موكب أحست بوطأته هذه الكرة التي نمشي على ظهرها، ولم تعرف موكبا أنبل منه قصدا وأبعد غاية وأخلص نية وأعمق في الأرض أثرا. موكب صغير يمشي في الصحراء الساكنة، لا رايات ولا أعلام ولا أبواق ولا طبول، ولا تقوم له الجند على الصفين، ولا يصفق له الناس من النوافذ، ولكن تصفق الرمال فرحا بالذي سيطفي عليها ثوب الخصب والنماء، وتزهى الجبال طربا بالذي سيقيم عليها أعلام النصر والعز، وتبرز من بطن الغيب جحافل القواد والعلماء والأدباء الذين أنبتهم مسير محمد في هذه الصحارى، حتى أشرف على المدينة وأقبلت جموع كالجموع التي خلفوها في مكة، ولكن تلك كانت للشر وهذه للخير، وتلك تنادي بالموت لمحمد وهذه تنادي بالحياة لرسول الله. وكانت هذه نقطة التحول في التاريخ الإسلامي، كل ما قبلها هزائم وما بعدها إنما هو نصر إثر نصر، ولذلك جعلناها ابتداء تاريخنا. ها نحن أولا الآن على أبواب المدينة، وقد خرجت كلها تستقبل محمدا، ولو استطاعت من الحب لفرشت له الطريق بقطع أكبادها حتى يمشي على قلوبها، وكانت تنشد نشيد الاستقبال: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وها هم الناس يسألون: أيهما محمد؟ لا يعرفونه لأنه لم يكن ملكا ولا يلبس الحرير، لا تروح عليه شارات الملك، ولا يتألق على جبينه التاج، بل كان عبدا لله متواضعا، يلبس ما يلبس الناس، ويأكل ما يأكلون، ويجوع إن جاعوا، ويشبع إن شبعوا، ولقد كان من أصحاب الأغنياء الموسورين، ولكن محمدا أحب أن يعيش فقيرا وأن يموت فقيرا. وحسبوا أبو بكر هو النبي، فكانوا يسلمون عليه وهو يشير إلى الرسول يقول لهم بيده: ها هو ذا محمد، وأقبلوا يدعونه لينزل فيهم يتسابقون على هذا الشرف الخالد. فماذا صنع؟ انظروا إلى لطفه ولبقته، إنه لا يريد أن يؤذي أحدا بالرفض، فقال: اتركوا الناقة فإنها مأمورة، ومشيت الناقة حتى بركت عند دار أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الذي كتب الله أن يحضر بعد حرب القسطنطينية وأن يوغل في الهجوم، يريد أن يموت في أبعد مكان، فمات ودفن على ضفاف البسفور، وبقي قبره يدعو المسلمين إلى فتحها قرونا طوالا، حتى كتب الله هذا الثواب للسلطان محمد الفاتح. نحن الآن مع محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، إنه يؤسس الدولة الجديدة، فيما ترونه يبدأ بمهرجان فخم يبايعونه فيه بالملك، إنه لا يريد الملك، يبني ثكنة باحتفال عظيم ويجيش جيشا إنه لا يبتغي العلو في الأرض، يفرض الضرائب؟ لا، ولكن يبدأ بعمارة المسجد. إنها ظاهرة عظيمة يحسن أن يقف القارئ عندها. يبدأ بالمسجد كما بدأ الوحي بآية القرآن والتعليم بالقلم. بدأ بالمسجد، والمسجد في الإسلام هو المعبد رمز الإيمان، وهو البرلمان رمز العدل، وهو المدرسة رمز العلم. ولم يخصبه بل شراه بالمال، وذلك رمز الإنصاف. ولم يأمر ببنائه ويقعد، بل شارك أصحابه العمل وحمل الحجارة بيده، وهذا رمز الديمقراطية. وبناه من اللبن والطين بلا زغارف ولا نقوش، وهذا رمز البساطة. فكان من هذه الرموز الإيمان والعدل والعلم والإنصاف والديمقراطية والبساطة، مجموعة شعائر الإسلام. سيد رجال الأرض 2. يوم الهجرة. اليوم تغلق الدواوين أبوابها، وتسرح المدارس طلابها، وترفع الأعلام بالنهار، ثم يمر اليوم كما مر الأمس ويمر الغد. لا يسأل ولد أباه ما معنى الهجرة وإلى ما يشير هذا اليوم، ولا يحدث أبا ولده وأهله حديث الهجرة، لأن أكثر الآباء لا يعرفون من سيرة نبيهم وهاديهم إلا القليل الغامض الذي لا يفيد علما ولا ينفي جهلا ولا يأتي منه شيء. مع أن على كل رب أسرة أن يكون في بيته كتاب جامع من كتب السيرة، وأن يقرأ فيه دائما، وأن يتلو منه على أهله وأولاده، وأن يجعل لذلك ساعة كل يوم لينشأوا على معرفة سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإن سيرته الينبوع الصافي لطالب الفقه، والدليل الهادي لباغي الصلاة، والمثل الأعلى للأسلوب البليغ، والدستور الشامل لكل شعب الخير. وأنا من 30 سنة أكتب وأخطب في الهجرة، ما انقطعت عن ذلك سنة، ولا أزال مع ذلك. كلما فكرت فيها بدت لي في أخبارها ملاحظات وعبر لم تكن قد بدت لي من قبل، ونظرت إليها من جوانب جديدة، فرأيت قديمها جديدا، فهي كالنبع الذي لا يزداد عن الاستسقاء إلا غزارة وعذوبة وصفاء. ومن المعروف المشاهد أن الألفة تذهب إلى العجب، ونحن لا نعجب لطيران بيت ضخم من الحديد والفولاذ، ولا لنطق صندوق صغير من المعادن والأسلاك، لأننا ألفناه وعرفناه، مع أن ذلك عجيب في ذاته وفوق العجيب. وكذلك نحن حين نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نمر بخبر الحادث المدهش، فلا نكاد من التفاتنا إياه وتكرار سماعه نفكر فيه أو ندهش منه. ولو سمعنا الآن أن رجلا أميا لم يدخل مدرسة ولم يحضر حلقة علم ولم يتعلم القراءة والكتابة، وقام على ذلك كله في قرية منعزلة في صحراء منقطعة ليصلح وحده الدنيا كلها ويمنع الحرب منها، وينتزع سلاح الدول القوية العاتية ويكلفها بأن تترك دنياها وعطوها وأن تتبعه، لبلغت بنا الدهشة أبعد الغايات. فكيف إن سمعنا بعد بأن هذا الرجل تبعه نفر قليل من الضعفاء المساكين، وأنه حمل هو وهؤلاء النفر أشد أنواع الأذى الجسمي والنفسي، فثبت وثبتوا على ذلك كله ثباتا ليس له نظير في تاريخ البشر. وكيف لو سمعنا بأن هذا الرجل قد نجح، وأنه لم تمضي على دعوته 30 سنة حتى خضعت لها أكبر دولتين في الدنيا اليوم، روسيا وأمريكا مثلا، واتبعتا ما جاء به وقبل به وتحمس له شعبهما حتى سبق في ذلك أتبعه الأولين. وأن هذا الرجل الأمي الذي لم يتعلم قد جاء بكتاب هو دستور، وهو قانون مدني، وهو قانون لأحوال الشخصية، وهو قانون جزائي، وهو قانون دولي، وهو مذهب أخلاقي، وفيه تاريخ، وفيه لفتات علمية عجيبة، وفيه رفع للنفس البشرية إلى أعلى أجواء الطهر والعبقرية والعظمة، وهو بعد ذلك مكتوب بأسلوب لا يمكن أن يجاريه إنسان أو أن يجيء بمثله، لأنه جاوز أرفع طبقات البلاغة البشرية. وأن هذه الدعوة لم يكن نجاحها فورة سريعة، ولا كانت وثبة كنار القش تشب في لحظة وتخمد في لحظة، بل كانت شيئا أخلد من الخلود وأبقى من الدهر. وأنها بعدما مر عليها 14 قرنا من الزمان، وبعدما مرت 40,000 كيل على الأرض، وبعدما بلغت آفاق الدنيا، لا تزال في نفوس أتباعها على القوة التي كانت عليها في ابتدائها، ولا تزال على صفائها وطهرها كلما علقت بها أوضار الزمان، انتفضت انتفاضة فعادت كما كانت. كم يكون عجبك من هذا الرجل لو ظهر مثله من جديد؟ هذا الذي صنعه محمد يا أيها السادة، هذا هو بالضبط. نزل عليه جبريل وهو منفرد في جبل قفر في قرية صغيرة متوارية في واد ضيق وراء الرمال المحرقة والصحراء المهلكة، في قرية لم تسمع بها روما ولم تحس بها القسطنطينية ولم تبالها مدائن كسرى. فقال له: انهض انهض أيها الرجل، قف وحدك في وجه قريش فاكسر أصنامها وحطم آلهتها، ثم أبدل العرب بانقسامهم وحدة وجهلهم علما، واجعلهم أساتذة العالم وحملة لواء الحضارة، وادعوا كسرى وقيصر والدنيا كلها إلى الحق والخير والعدل. فإن لم تسمع لك واعتدت وبغت فحاربها لا تستعمر بلادها وتملك أعناقها، فما كان النبي داعي ظلم، ولا كان الإسلام دين استعمار، ولا كان الجهاد حرب عدوان، إنما الجهاد دفاع عن دعوة الحق أمام من بغى لها الأذى، وسد على الناس الطريق إلى الشعوب ومنعهم أن يحملوا إليها العلم والحضارة والخير. حارب أهل الأرض إن حاربوك، وجاهدهم لو بقيت وحدك، لا تكلف إلا نفسك. وكانت يا سادة محن شداد، وكانت أهوال، ولكن محمدا احتمل ما لا يحتمله جبل. إن الواحد منا يخشى إن قال كلمة حق أو ادعى إلى خير أن يناله إعراض من أمير، أو أن يسمع كلمة سوء من الناس، أو أن ينقص مرتبه، أو يمزق ثوبه، أو يشتم أو يضرب. وسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم شتمه قومه وأذوه وسخروا منه وقالوا عنه مجنون وقالوا ساحر وقالوا كذاب. وكانت أم جميل بنت حرب بن أمية تحمل الشوك فتلقيه في طريقه حتى إذا خرج تعثر به وهي حمالة الحطب، وكان أمية بن خلف يهمزه ويلمزه وهو الهمزة اللمزة. وبلغ بهم الأمر أن جاء عقبة ابن أبي معيط بسلا جزور أحشاء جمل، فألقاه فوقه وهو ساجد وسخر منه، فقالوا له: سر ربك أن ينزل ملكا يدافع عنك، فإنك تقوم في الأسواق مثلنا وتلتمس المعاش. وقال آخر: أسقط علينا السماء كسفا كما زعمت. وقال الثالث: أنا أعرف من أين تجيء بهذا القرآن، يعلمك إياه رجل في اليمامة يقال له الرحمن، وهم خلال ذلك يضحكون ويقهقرون، وكلما فتح فمه ليتكلم لقوه بمثل هذه الأقوال. وقال آخر: يا محمد، لن نؤمن لك حتى تتخذ سلما تصعد به إلى السماء فتأتي بالله والملائكة معك لينصرونك علينا. فأنزل الله عز وجل حكاية لأقوالهم هذه، وقالوا له: لماذا لا ينزل علينا ملك؟ فرد الله عليهم أن لو كان سكان الأرض ملائكة لا أنزل ملكا، ولكن في الأرض بشرا، فكان رسولهم بشرا مثلهم. وكان النضر بن الحارث كلما قام الرسول من محله قعد مكانه وحدثهم من حديث ملوك فارس، وقال: حديثي والله أحسن من حديث محمد. وكان كلما جاء يتلو عليهم القرآن شغبوا عليه وصاحوا، ولما نزلت عليه آية عليها 19 قال أبو جعل ضحكا ساخرا: يا معشر قريش، زبانية جهنم التي يخوفكم بها محمد 19، فهل يعجز كل 100 منكم على رجل منهم؟ فنزل قوله تعالى. وقال أبو جهل: يا معشر قريش، هل تعرفون ما هي شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ هي عجوة يثرب بالزبد. فنزل قوله تعالى: ولم يكفهم ذلك كله حتى قاطعوا محمد وأصحابه وحبسوهم في الشعب أمدا طويلا لا يبيعونهم ولا يكلمونهم. فهل ترونها أثرت هذه الأهوال كلها في عزيمة محمد، أو نقصت من إيمانه بدعوته وحماسته لها؟ لقد عرضوا عليه معها أقوى المغريات، أن يملكوه عليهم وأن يعطوه الأموال وأن يقدموا إليه أجمل النساء ليتزوج منهن بما شاء. فكان موقفه بعد هذه المغريات كلها وهذه المصائب كلها أن قال لعمه أبو بكر: والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري لأترك هذا الأمر ما تركته. فهل تعرفون في تاريخ الجنس البشري موقفا آخر كهذا الموقف؟ واستمر هذا كله وامتد لا يوما ولا يومين ولا أسبوعا ولا شهرا، امتد سنوات طوال. ولو أن رجلا غير محمد لقال: حسبي، لقد عملت ما علي وبذلت الجهد، فإن نجاح مستحيل، وقد آل لي أن أنسحب وأقعد في بيتي. ولكن الانسحاب لا مكان له في منهج محمد، وكلمة المستحيل لا وجود لها في معجمه، وإذا لم ينجح في مكة فلينتقل إلى غيرها، فإن الدعوة للدنيا كلها وللعصور كلها. وانتقل إلى الطائف، والنقل إلى الطائف عسر والطريق إليها طويل، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن الغاية عسر المسلك ولا طول الطريق. وبلغ الطائف وقصد سادة ثقيفة الثلاثة لعله يلقى عندهم ما لم يلقه عند زعماء مكة، وبدأ يعرض عليهم دعوته، فإذا أولهم يقول له: أنا أمرث في أبو الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثاني: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: أنا لا أكلمك أبدا، لأن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. قال: أما إن رفضتم ما جئت به فاكتموه عني. لجأ إلى نبلهم بعد أن يئس من عقولهم، فما كانوا نبلاء، وأغروا به السفهاء والعبيد يلحقونه ويدفعونه ويسبونه ويصيحون به حتى أخرجوه إلى طرف البلدة. وهنا وقد بلغ الهول هذا المبلغ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ما تلوته مرة إلا فاضت عيناي، وما أحسب أحدا يسمعه ويفهمه يملك قلبه أن يسيل من الرقة دمعا من عيني. قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهنا موقف عجب من العجب، الرسول في هذه الحالة من الشدة وفي هذا الموقف الذي يقنت أجلد الأبطال، رأى بادرة قبول للدعوة عند عبد ضعيف يقال له عداس، فلم يمنعه كلما لقى من أن يبلغه دعوة الله وينصرف إليه وينسى ألمه وتعبه حتى أسلم. هذا موقف صغير بالنسبة للرسول، ولكنه عظيم بالنسبة إلى دعاة البشر في كل تواريخهم، ولا يستطيع باحث أن يلقى في الإخلاص للدعوة ونسيان الذات في سبيلها موقفا مثله لرجل آخر غير محمد عليه الصلاة والسلام. ها هو ذا قد جرب الدعوة في مكة وفي الطائف فلم ينجح، وصبر 13 سنة، 4680 يوما، كل يوم من طوله وشدته سنة، فهل بعد هذا مجال للصبر؟ ألا يعذر لو ألقى السلاح بعد هذا كله وانسحب؟ ولكن لا، إن قريشا بجهلها وحماقتها تريد أن تطفئ النور عن الأرض كلها، تريد أن تمنع الخير عن العصور القادمة التي ستتلقى هذا النور، تريد أن تمنع قيام بغداد والقاهرة وجامع قرطبة والمدرسة النظامية، تريد أن تطمس الحضارة التي جاء يقيمها محمد فتمتد من أقصى الغرب إلى آخر جوا. فماذا يصنع محمد؟ يهاجر ليفتح للدعوة بابا آخر تطل منه على الدنيا، وكان هذا الباب هو يثرب التي صارت به المدينة المنورة، وسير أصحابه إليها وتأخر هو، لم يترك مكة دار الفزع إلى يثرب دار الأمان حتى لم يبقى فيها أحد من المسلمين، لم يترك إلا عليا وهو منه وهو كولده، نام في فراشه ليؤدي الودائع التي كانت عنده لقريش. ولقد قلت من قبل أني قرأت هذا الخبر 100 مرة، فما انتبهت إلى ما فيه إلا تلك المرة حين فكرت في قريش، كيف تودع محمدا أموالها وذخائرها رغم كل ما كان بينه وبينها؟ كيف يودع حزب أوراقه ووثائقه عند فرد من حزب آخر معاد له لولا أن محمدا كان في أمانته وفي قوة خلقه أمة وحدة، وأنه كان طرازا ليس له في البشر ثاني؟ هاجر مختفيا مع صفية وخليله شيخ المسلمين أبي بكر، لم يختفي من ضعف ولا جبن، ولكنه كان كالقائد المسافر ليدير المعركة الكبرى، فهل يظهر نفسه ويقف على الطريق ويحارب فصيلة لحقت به فيظفر عليها ويعطل المعركة الكبرى؟ إنها تنتظر محمدا معاركا أكبر، تنتظره بدر والفتح وهوزان والقادسية واليرموك وجبل طارق ومعارك الفتح الإسلامي التي امتدت من بعد، سلسلة مظفرة خيرة نثرت شهداء الحق في كل أرض ونصبت راية العدل على كل جبل وأضاءت بالإسلام القلوب والبلاد في كل مكان، وتنتظره المعركة مع الجهل والفقر والظلم والفسوق وسائر الأوضار الخلقية التي جاء ليطهر المجتمع البشري من آثارها. ودخل المدينة لا يرفرف على رأسه علم، ولا يمشي وراءه موكب، ولا يقرع له طبل، ولكن ترفرف على رأسه راية القرآن، وتمشي وراءه العصور القوادم، ويخفق له قلب التاريخ ما بقي في الدنيا تاريخ. وختمت في تاريخ الدعوة صفحة، وفتحت صفحة أخرى، ومضى عهد الضعف والأذى، وبدأ عهد القوة والظفر، وكانت الهجرة هي الحد الفاصل بين العهدين. فيا أيها المسلمون، اذكروا كلما احتفلتم بالهجرة أنها كانت هي الفصل الأول في كتاب المكارم والمفاخر والأمجاد، وأن على المسلم كلما ضاقت به سبل النجاح في حي أو بلد أو قطر أن يهاجر إلى حيث الظفر والعزة والحرية، وحيث يكون ذلك كله، وحيث تسود العدالة ويعم النور، وحيث ينادي المنادي لا إله إلا الله محمدا رسول الله، فذلك وطن المسلم. معلمة الرجال. هذا الحديث عن السيدة التي أثبتت للدنيا منذ 14 قرنا أن المرأة يمكن أن تكون أعلم من الرجال حتى يتعلموا منها، وأن تكون أرجل من الرجال حتى يقتدوا بها، وأن تكون سياسية، وأن تكون محاربة، وأن تخلف في التاريخ دويا تتناقل أصداءه العصور. لم تتخرج من جامعة، ولم تكن في أيامها الجامعات، ولكنها كانت ولا تزال كما كانت تدرس آثارها في كلية الأداب، كما تدرس أبلغ النصوص الأدبية وتقرأ فتواها في كلية الدين، كما تقرأ الأحاديث النبوية، ويبحث أعمالها كل مدرس لتاريخ العرب والإسلام. امرأة ملأت الدنيا وشغلت الناس على مر الدهور، ذلك لأنه أتيح لها ما لم يتح لأحد، فلقد تولاها في طفولتها شيخ المسلمين وأفضلهم أبوها الصديق، ورعاها في شبابها خاتم الرسل وأكرم البشر زوجها رسول الله، فجمعت من العلم والفضل والبيان ما لم تجمع مثله امرأة أخرى. كانت امرأة كاملة الأنوثة تؤنس الزوج وترضي العشير، وكانت عالمة واسعة العلم تعلم العلماء وتفتي المفتين، وكانت بليغة بارعة البيان تبذو الخطباء وتزري باللسن المقاويل، وكانت لقوة شخصيتها زعيمة في كل شيء، في العلم وفي المجتمع وفي السياسة وفي الحرب. أما منزلتها في الإسلام فهي أعلى منازل التقديس، ولكن ليس في الإسلام تقديس لأحد يعلو به عن منزلة البشر، أو يمنحه صفات الألوهية، أو يعطيه العصمة المطلقة، أو يرفعه على أن تقال في نقده كلمة حق. فهي أفضل امرأة في الإسلام بعد خديجة وفاطمة. أما خديجة فلأن لها مزايا قلما اجتمعت لامرأة، لها عقل لا توازيه عقول المفكرين من الرجال، ولها رأي ومنزلة، وهي أول من رعى هذا الدين لما كان نبتة ضعيفة، وماتت قبل أن تشهد كيف صارت هذه النبتة دوحة باسقة، امتدت في المكان حتى أظلت الدنيا، وامتدت في الزمان حتى لامست فروع أغصانها حدود الخلود. أحبت محمدا وأخلصت له، وكانت له زوجا خير زوج، وكانت له مثل الأم، وكانت له درعا من سهام الحياة. أما فاطمة فلأنها على نادر سجاياها وعظيم مزاياها بضع من رسول الله، وحسبها ذلك فضلا على الناس. ولقد عد الزركشي في الإجابة 40 منقبا لعائشة لم تكن لغيرها. تزوج الرسول نساءه كبيرات ثيبات، زواج مصلحة سياسية أو إدارة تعليمية لا كما يقول الجاهلون، وتزوجها بكرا، وكانت أحبهن إليه، وكانت أثرهن عليه. اختار الإقامة عندها لما مرض، وتوفي بين صحرها ونحرها، ودفن في بيتها، وكان ينزل عليه الوحي وهو معها، وكان برا بها. قام لها لما جاء الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، فوضعت خدها على كتفه لتنظر إليهم حتى اكتفت، وسابقها مرتين فسبقته أولا، ثم لما سمنت وراكبها اللحم سبقها، وقال لها هذه بتلك. ولما دخل عليها أبو بكر وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يقوله الزوجات عند الغضب، هم بضربها، فحماها الرسول منه، فلما خرج قال لها مباسطا: أرأيت كيف حميتك من الرجل؟ كذلك كانت معاملته صلى الله عليه وسلم لأهله معاملة إناس وبر وانبساط، لا كما يظن بعض الرجال، يحسبون من الرجولة أن يلقى الرجل في بيته عابسا باسرا مقدبا، وأن يأمر زوجته أمرا عسكريا، وأن يبطش بها بطش الطغاء، كلا، فما هكذا كان رسول الله، ولا بهذا أمر الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومن بره به أن فارسيا دعاه إلى وليمة قبل أن يضرب الحجاب على زوجة الرسول، فقال الرسول: وهذه معي، يقصد عائشة. قال: لا. وعاد فدعاه فقال: وهذه معي. قال: لا. فدعاه الثالثة فقال: وهذه معي. قال: نعم. فانظروا إلى هذه السماحة من الرسول، وهذه الصراحة من الرجل، وقيسوهما بما تعرفون من أحوال الناس اليوم. ولما نزلت آية تخيير زوجات الرسول بين الحرية والانطلاق فليطلقهن رسول الله وبين البقاء عنده، بلغ من حرص الرسول عليها أن قال: لا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك، خشية أن تسرع فتختار الدنيا. فقالت: أفيك أستأمر؟ واختارت رسول الله، وتبعتها بقية أمهات المؤمنين. أما علمها فقد بلغت فيه الغاية، حتى قال أبو موسى الأشعري: كنا أصحاب رسول الله، إذا أشكل علينا أمر سألنا عائشة، وكانت بلاغتها تعادل علمها. قال الأحنف: سمعت خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء إلى يومي هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن فيه من فم عائشة. وكانت كريمة النفس كريمة اليد، صبرت مع الرسول على الفقر والجوع، حتى كانت تمر عليها الأيام الطويلة وما يوقد في بيت رسول الله نار لخبز أو طبخ، وإنما كان يعيشان على التمر والماء. ولما أقبلت الدنيا على المسلمين أتيت مرة بمئة ألف، وكانت صائمة ففرقتها كلها، وليس في بيتها شيء، فقالت لها مولاتها: أما استطعت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ قالت: لو كنت ذكرتني لفعلت. لم يزعجها الفقر ولم يبطرها الغنى، لأنها لما عظمت نفسها صغرت عليها الدنيا، فما عادت تبالي إقبالها ولا إدبارها. وأطرف ما في عائشة أنها كانت النموذج الأتم للمرأة، للمرأة في طبيعتها وفي طموحها وفي مزاياها وفي عيوبها. وكانت خير زوجة، والزواج هو عمل المرأة الأول، وإن أكبر غايات المرأة أن تكون زوجة وأن تكون أما، لا يغنيها عن ذلك شيء، ولو حازت مالا يملأ الأرض، ولو نالت مجدا ينطح السماء، ولو بلغت من العلم والرئاسة ما تتقطع دونه الأعناق، ما أغناها ذلك كله عن الزواج، ولا محى من نفسها الميل إليه ولا الرغبة فيه. وكانت شابة جميلة تشعر بشبابها وجمالها ومحبة الرسول لها، وتتيه بذلك على ضرتها، وتتخذ من حفصة حليفا لها عليهن، تصارعهن بلسانها ويدها. ولو خلا بيت من سخط المرأة حينا وخلافها حينا لخلا بيت الرسول، فليجد الأزواج من ذلك سلوة لهم وأسوة، فإن طبيعة المرأة. ولكنها كانت موقورة لرسول الله في رضاها وسخطها. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إني لا أعرف رضاك من سخطك. قالت: وبما؟ إن رضيت قلت: لا ورب محمد، وإن غضبت قلت: لا ورب إبراهيم. وكانت مدللة، والدلال طبيعة المرأة الجميلة المحبوبة، وهي الثمرة الأولى للجمال والشعور بالحب. قالت مرة لرسول الله: كيف حبك لي؟ قال: كعقدة الحبل، أي هو متين مثلها. فكانت تسأله مرة بعد مرة: كيف العقدة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: على حالها. وكانت تغار، والغراء الثمرة الثانية لذلك، ولكنها غير مقبولة، تنبه الحب ولا تقتله، وتذكيه ولا تطفئه. ورب منبه لفرسه بضربة شددها فقتلها، ومزك لناره بنفخة قواها فأطفأها. وكانت عالمة لأن العلم لا ينافي طبيعة المرأة، لم يمنعها كونها أنثى من أن تكون فيها للذكور إماما، ولكنها لما جاوزت حدها وخالفت طبعها ودخلت غمار السياسة التي يطالب بعض نساء اليوم بخوض غمارها، ولا أقول لكم ماذا صنعت، ولكن سالوا رحاب البصرة، كيف حوى بطنها من جثث، سالوا الجمل المشؤوم، كم سال على جانباته من دم، سالوا تلك الأرواح كم أزهقت، سالوا تلك الخطايا فيما ذهبت. أنا لا أتهم السيدة بأنها هي المسؤولة قضائيا عن هذه الأرواح، ومن أنا حتى أتهم أم المؤمنين، بل أقول أنها باشتغالها بما لم يخلقها الله له، لم يدعوها الإسلام إليه، جرت هذا كله. ونحن حين نكره للمرأة السياسة لا نريد أن نستأثر دونها بمتعتها، ولا أن ننفرد بخيراتها، بل نريد أن ننزهها عن أوضارها ونبعدها عن نارها. وموقف آخر في حياة السيدة هو التهمة الشنيعة التي تهمت بها، وهي أبعد عنها من الأرض عن السماء، السماء التي نزل منها الحكم ببراءتها بآيات نقرأها في صلواتنا إلى يوم القيامة، ولم تكن إلا درسا ألقاه الله علينا في شخص أكمل امرأة وأفضلها، ليبتعد النساء عن مواطن الشبهات ولو كنا تقيات نقيات، وليعرفنا أنه إذا اتهمت عائشة أم المؤمنين فليس في الدنيا امرأة هي فوق التهم. وبعد، فلقد مر على عائشة 14 قرنا ولم تعرف الدنيا امرأة مثلها، وما أظن أن كثيرات مثلها ستعرفهن هذه الدنيا، رضي الله عنها وأعلى في الجنان منازلها. سيدة جليلة من سيدات المجتمع الإسلامي الأول. يا أيها السيدات، اسمعنا قصة هذه السيدة. سيدة أبوها عظيم وزوجها عظيم، وهي عظيمة في مواهبها ومواقفها عظيمة في نفسها وفي أعمالها. سيدة ذات مبدأ وفت له وثبتت عليه، وسيدة شاركت في أجل الأحداث في السلم وفي الحرب. سيدة كانت ربة بيت صبرت على مره ولم تضطر بحلوه. سيدة كان لها من نبل القلب وكبر العقل وثبات الأعصاب ما لم يكن مثله إلا للقليل من عظماء الرجال. وفي قصتها بعد عبرة للنساء، وأمل لمن ابتليت بالفقر من الزوجات، وإثبات لمن يحتقر النساء أن المرأة قد تكون أعقل وأنبل من الرجال، وبيان لمن لا يريد بالمرأة إلا أن تكون متعة لا هم لها إلا زينتها وتبرجها، إنها قد تترفع عن زخارف الأزياء وألاعيب النساء حتى تكون ركنا في بناء الأمة وعونا على تحقيق مثلها العليا. هذه السيدة أيها السادة أبوها المسلم بعد رسول الله شيخ الإسلام أبو بكر، وزوجها حواري رسول الله، وأول من سل سيفا في سبيل الله، رائد الجهاد، البطل السمح الكريم الزبير، وابنها الفارس البطل الشهيد أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. وهي أسماء ذات النطاقين، أسماء العظيمة، العجوز التي وقفت يوم مقتل ابنها موقفا لا تقوى عليه صناديد الرجال. وهي أخت عائشة الكبرى، أسلمت بعد 17 إنسانا، فكانت في طليعة جيش الحق والهدى، جيش الإسلام الذي ملأ الأرض نورا، وبايعت الرسول على الوفاء لشرعة السماء والثبات عليها. وبلغ من عمق الإيمان في نفسها أنها لما رأت الإيمان قد تعارض مع أقوى عواطف النفس البشرية مع حب الأم، غلبت إيمانها على عاطفتها. جاءت أمها تزورها، وكانت مشركة لم تدخل بعد في الإسلام، فهشت للقائها بعد طول الفراق، وتفتح لها قلبها وقفز ليكون بريقا في عينها وابتساما في شفتيها وتحية حلوة على لسانها وضمة دافئة في ذراعيها، ثم ذكرت أنها مشركة وأن رابطة الدين أقوى من رابطة النسب، فترخت الذراعان وأغضت العينان وجمدت التحية على لسان، وأرسلت إلى عائشة أن اسألي رسول الله أأصل أمي وهي مشركة وأستقبلها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، صلي أمك واستقبليها. وعلمها أن الإسلام لا يحول أبدا دون عواطف الخير والشر، ولا يقتل أبدا دوافع النبل في النفوس، وكان إيمانها كعقلها، وكانت متحكمة أبدا في أعصابها. لما كانت الهجرة حمل أبو بكر ماله كله معه، لا ليحرم منه أسرته، بل ليعين محمدا على دعوته التي كان يراها أولى من نفسه وأسرته. وبلغ ذلك أبو قحافة والد أبي بكر، وكان مكفوف البصر، فجاء متأسفا غضبان وقال ما أراه إلا قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. قالت لا يا جدي، وأخذت حجارة فوضعتها في كيس كان يضع ماله فيه، وألقته في صندوقه، قالت تعال انظر، ووضع يده على الكيس فقال إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن. وكانت الهجرة، وهي حادث هين في ذاته، رجلان خرجا من مكة إلى يثرب، يخرج مثلهما كثير كل يوم من كل بلد من يوم خلق الله الدنيا حتى يأذن في خرابها، ولكنه عظيم في نتائجه، لأنه لم يكن سفرا من بلد إلى بلد، بل انتقال الدعوة من طور إلى طور، من طور الإسرار والضعف إلى طور الإعلان والقوة، طور الظفر والعلاء. وما كان لمحمد موكبا تخفق فيه على رأسه الرايات، وتقرع أمامه الطبول، وتمشي وراءه الجند، وما كان في موكبه إلا هو وصاحبه والدليل، ولكن كانت تمشي فيه الملائكة، وتحف به الرحمة، ويهرب من أمامه الماضي الأسود، ويتبعه المستقبل المنير. موكب ما مشي من مكة إلى يثرب فقط، بل إلى دمشق والبصرة والكوفة، ثم إلى بغداد والقاهرة، ثم إلى قرطبة وسمرقند ودهلي، إلى الدنيا العريضة التي حمل إليها أتباع محمد الخير والهدى، حتى حملوا إليها الإسلام، ثم مشي في الزمان إلى العصور الآتيات إلى ساحة الخلود، موكب كان فيه رجلان وامرأة، امرأة نابت عن النساء حين مثلتهن في هذا الموقف العظيم، امرأة لم تقطع معهما الطريق كله، ولكن أمدتهما بالطعام والزاد، وكذلك تصنع المرأة، إذ لم تصل مع الرجل إلى كل ميدان وصل إليه، فإن لها الفضل في إمداده وعونه، فلولا المرأة، المرأة أما والمرأة زوجة وسكنا، ما استطاع الرجل خوض هذه الغمرات. كانت أسماء تعد الطعام وتحمله إلى الرسول وصاحبه، وهما في الغار، وتمزقت مرة سفرتها، السفرة زاد المسافر أو وعاء الزاد، فشقت نطاقها زنارها اثنين، فربطتها بواحدة وانتطقت أي تمنطقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين، وكانت تعد لهما الطعام مرة، فجاءها أبو جهل وأصحابه في زهوه الباطل وكبره السخيف، فسألها عن أبيها، وكانت الهجرة سرا لا يعرفه من مكة إلا رجلا وامرأة علي وأسماء، فأبت أن تذيع السر فهددها فلم تخف، فرفع يده فضربها وهي حامل، وكذلك يفعل الجبان، عجز على أن يضرب الرجال فضرب امرأة حامل، وكذلك يفعل الجبناء في كل عصر، عجز اليهود عن مواجهة الأبطال في الحومة، فواجهوا العجائز والأطفال في دير ياسين، ولكن ضربة أبي جهل دمرت الشرك، وذكرى دير ياسين ستدمر صهيون، ولحقت أباها ودخلت في الموكب القدسي الأنور وموكب الهجرة حتى إذا قطعت الصحراء المقفرة وأشفرت على أوائل النخيل في قباء وضعت عبد الله، فكان أول مولود في الإسلام، وكان عيد ميلاده هو عيد ميلاد الحضارة واليمن والخير. يا سادتي، لما تزوج الزبير أسماء لم يكن لديه في الدنيا شيء، لا مال ولا عقار، ليس له إلا فرسه، فلم يكن عليها أن تصبر على الفقر فقط، ولا على أن تروض نفسها على الحرمان وتخدم زوجها وحده، بل كان عليها أن تخدم هذا الفرس، تمشي تجمع له نوى التمر ثم تدق النوى وتعلف الفرس، وصبرت على هذا كله، وكانت مطيعة لزوجها حريصة على مرضاته. رأها رسول الله مرة وهو على ناقته وهي تحمل النوى، وهي أخت زوجته وزوجة ابن عمته، فقال لناقته: أخ ينيخها ليركبها معه، فذكرت غيرة الزبير فأبيت، أبت أن تركب مع الرسول الطاهر المطهر المعصوم خوف سخط زوجها، وما كان زوجها ليسخط، ولكنها المبالغة في مرضاته. ولما أعطاها أبوها خادما ترعى الفرس رأت نفسها قد غدت ملكة. يا أيتها القارئة، يا من لها زوج فقير، فهي تتألم للحرمان وتكاد تذم القدر، اسمعي بقية الخبر. إنها صبرت على هذا كله، فكانت العقبة أنها اغتنت وانصبت عليها وعلى زوجها النعم، حتى أنه لما مات كانت تركته، ومن يحذر كم كانت تركة الزبير، كم خلف زوج أسماء بعد جمعها النوى ودقه وصبرها على الفقر، 5,000,000 درهم و200,000 فقط لا غير، لا يجمعها من الحرام ولا من أخذ أموال الناس، ولا لأنه قعد في المجلس فدرس ووعظ وقال: أنا حواري رسول الله وابن عمته فأعطوني، بل تاجر مثلما تاجر عبد الرحمن بن عوف والصحابة، وصار كما صار الكثيرون منهم من أصحاب الملايين. وكذلك كان المسلمون، كانوا رجال دين ودنيا ومال وتقى، كانوا جنا في النهار ورهبانا في الليل، وكان الزبير مع ذلك سمحا كريما، كان له هذا المال، وكان له 1,000 مملوك يشتغلون لحسابه، ولم تجب عليه زكاة لأنه لم يكن يدخر شيئا. أما هذه السيدة الفاضلة فلم تخجل أولا من فقر زوجها، ولم تبطر بغناه، وبقيت كما كانت امرأة خير وبر وإحسان. وكانت في شجاعتها أخت الرجال، مثل حماتها صفية بنت عبد المطلب، شاركت يوم اليرموك في القتال، وفعلت فعل الأبطال. ولما كانت الفتنة أيام سعيد بن العاص، واضطرب حبل الأمن، أخذت خنجرا فجعلته على جنبها، لتدافع به عن نفسها وبيتها، ولو أن كل فتاة تعرف كيف تدافع عن نفسها، لا بالخنجر، فما نحتاج الآن إلى الخناجر، بل بأن تمشي مرفوعة الرأس ثابتة النظر شاعرة بالكرامة، وبأن ترد كل معترض لها طامعا فيها كما ترد الكلب العقور، لا ذهب من الأرض 3/4 الفساد. وكانت فصيحة بينة أديبة شاعرة، ولها في رثاء زوجها مقطوعات، وهاكم موقفها العظيم حقا، الموقف الذي لم تقفه امرأة أخرى، وسمعتم أن أما تحكم على ولدها بالموت؟ كان عبد الله قد ملك الحجاز والعراق وفارس وخرسان، وانقادت له مصر، وكان له في الشام حزب، والتقت في كفه أطراف دنيا الإسلام، ولم يبقى لبني أمية إلا قليل من الشام، ثم تقلص هذا الملك وانتقص من أطرافه، وضاق دنياه باتساع دنيا بني أمية، فلم يبقى من جيشه الذي خفقت راياته على المشرق والمغرب إلا نفر يحيطون به في الحرم، هذا كل ما بقي له، والمنجنيق ينزل عليه والعدو يحيط به، وعرض عليه الفرار فأبى، ولم يرضى أن يختم هذه الحياة الطويلة الحافلة بالبطولات والأمجاد بأبشع خاتمة، بل آثر أن يموت ميتة أبيه، أن يسقط في المعركة الحمراء وسط المعمعة في الحرب الشريفة، وأن يغسل بالدم ويوسد تراب الحرم. وذهب يودع أمه ويستشيرها، وكانت عجوزا مكفوفة قد قاربت المئة، وقال لها: يا أم، قد خذلني الناس حتى أهلي وولدي، ولم يبقى لي أمل، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ وترددت الأم وذكرت في لمحة مولده في قباء، وذكرت نشأته وقلبت حياته صفحة صفحة، فكادت تغلبها نفسها وعاطفتها، ثم ذكرت أن هذه الحياة التي تختارها لولدها حياة تسلبه مجده وكرامته، والموت خير من حياة بلا كرامة ولا مجد، فتشددت وثبتت وقالت: لا يتلاعبن بك صبيان بني أمية، عشت كريما فمت كريما. أعطت الأم قرارها وحكمت على ولدها بالموت، وهي تنتزع مع كل حرف من هذه الجملة قطعة من روحها، فكأنها لم تحكم عليه وحده، بل حكمت على نفسها أيضا بالموت، وضمته إليها تتحسسه وتشمه، تأخذ من هذه اللحظات الذخر الوحيد الذي ستعيش به بقية أيامها. ولما انصرف أحست في قلبها بفراغ يسده شيء، شعرت بأنه لم يبقى لها قلب. أما إن هذا الموقف لو كان لامرأة فرنسية أو إنجليزية لنظمت فيه 100 قصيدة وألفت فيه 100 قصة، ولكن أسماء كانت عربية مسلمة، والعرب قد أضاعوا بيانهم وأدبهم مع ما أضاعوا من تراث الجدود. هذه أسماء الجليلة التي يتشرف بها تاريخ الأمة الذي تكون سيرتها فيه. الفصل الثاني: أمير المؤمنين في الحديث، العالم النبيل، الفقيه الأميرار، باني مراكش. أمير المؤمنين في الحديث. من يستطيع أن يحصي الكتب التي ألفها علماء المسلمين؟ هذه الكتب التي أمدت المطابع في الشرق والغرب من 200 سنة إلى الآن لا تزال تطبع منها، وما بقي مخطوطا أكثر مما طبع، وما ضاع من المخطوطات أكثر مما بقي. وحسبكم أن تعلموا أن هلاكو لما دخل بغداد ألقى الكتب في دجلة حتى لون حبرها ماء دجلة، وأن الإسبان لما استرجعوا الأندلس أحرقوا الكتب حتى صارت الليالي من اللهب بيضاء، عدا ما أضعه التحريق والتخريق والتمزيق. فكم إذن هي الكتب التي ألفها علماء المسلمين؟ وبعد، فليس في هذه الكتب كلها ما هو أشهر وأفضل وأجل عند خاصة المسلمين وعامتهم من الكتاب الذي جئت اليوم أحدثكم عن صاحبه؟ الكتاب الذي لا يفضل عليه المسلمون إلا كتابا واحدا هو القرآن، الكتاب الذي نعده بعد كتاب الله عماد ديننا، ونجعله حجة بيننا وبين ربنا، ونقيم عليه أمر دنيانا وآخرتنا. أما عرفتموه؟ أي كتاب يوضع بعد القرآن مباشرة إلا صحيح البخاري؟ وإذا كان القرآن مقطوعا أن كل ما بين دفتيه كلام الله، وكان يكفر من أنكر منه كلمة واحدة، وهذا على ما بذل في تحقيقه وما بلغ من الثقة به، لا نقطع جزما أن كل ما فيه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكفر من ينكر شيئا منه كما نكفر من أنكر شيئا من القرآن. فإن القرآن لا يعدله كتاب، وإن كان حديث رسول الله في أمور الدين لمن سمع منه أو وصل إليه بالتواتر وحيا من عند الله كالقرآن، ولكن القرآن وحي بلفظه ومعناه، والحديث وحي ولفظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان غنيا وكان صادرا في كل شيء، وكان مع ذلك من أعبد العباد وأزهد الزهاد وأشد المتواضعين، إنه أحد أعجب الرجال في تاريخ الإسلام العلمي، وتاريخ المحدثين خاصة حافل بالرحلات وبالصبر على مشاقها وبالإحاطة وبالحفظ وبالتقوى وبالورع، وما منهم إلا من شارك في إقامة هذا البناء العظيم الذي لا تعرف مثله أمة في الدنيا، ولكن لم يبلغ أحد منهم ما بلغ البخاري، حتى ولا المحدث الأكبر أحمد بن حنبل. نعم ليس لأمة علم كعلم الحديث، وأي أمة استطاعت أن تتبع كل كلمة قالها نبيها أو زعيمها وتبين مسارها خلال العصور ومن سمعها منه ومن نقلها عنه وما هو الطريق الذي مشت فيه من شخص إلى شخص، لا في يوم أو في يومين بل في القرون الطوال، وما مضطرهم إليه من بحث أحوال الرجال أمانة وذاكرة وحسن معاملة وصلاح نفس وسيرهم وتواريخهم. وإذا كنا نصدق أن نابليون خطب في استرتز أو بسمارك قال هذا ولم نعرف من سمع ذلك منه ومن رواه عنه، ولعله أخذ من جريدة كاذبة أو مؤلف مبتدع، فكيف نطعن بحديث نقل هذا النقل المضبوط بهذا السند المتصل على قرب الزمان بين الرسول وهؤلاء المحدثين الأوائل؟ إن علم الحديث من حيث السند وهو طريقة الرواية قد بلغ في الكمال ما لا زيادة عليه لمستزيد. وأعود الآن إلى البخاري. لقد سمعتم في حديث مضى قصة فتح بخارى على يد القائد الكبير قتيبة، ولم يدخل المسلمون بخارى فقط، ولكن بخارى دخلت في الإسلام، ولم تمضي عليها مدة قصيرة حتى صارت معقلا من أعظم معاقله، وحصنا من أكبر حصونه، وبذلك يمتاز الفتوح الإسلامية. إنه ليس فتحا للبلاد ولا استعمارا لها ولا حماية ولا وصايا ولا انتدابا، كل هذه أشكال زائلة، ولكنه فتح للقلوب وللبصائر حتى يصير أهل البلاد المفتوحة أحرص على الدين وأخلص له من الفاتحين. وهذه أسرار الأخوة الإسلامية، وأن المؤمن أخو المؤمن، إنها بوتقة حرارة عالية تذيب كل عنصر وكل جنس مهما كان معدنه شديدا قويا، فتجعل من ذلك كله سبيكة واحدة، هي أثمن وأغلى وأشد تماسكا وارتباطا من كل عنصر تألفت منه ودخل فيها. وقد حاولت فرنسا أن تقلد فما أحسنت التقليد، أرادت أن تجعل الجزائريين فرنسيين بإعطاهم الجنسية الفرنسية، ونست حقيقة ظاهرة وهي أن العربي لا يصير أبدا فرنسيا، ولكن الفارسي والصيني يصير مسلما، لأن الفرنسية جنسية وقومية والإسلام عقيدة ودين. لقد ولد الإمام البخاري بعد فتح بخارى بمئة سنة، وكان أبوه هو الذي دخل في الإسلام، ونشأ هو وأبوه من قبله وجده من قبلهما في ظلال الإسلام، وكان أبوه غنيا ترك له مالا جزيلا وأورثه تجارة واسعة فكان يضارب بها، لا المضاربة في البساط باصطلاح اليوم، بل شركة المضاربة بالعرف الإسلامي هي أن يدفع الغني ماله لمن يتاجر به ويكونا شريكين، هذا بماله وهذا بعمله. وأنا محدثكم عن أسلوبه في التجارة لتروا كيف كان يطبق علمه على تجارته ومبادئه على معاملته، لا كمن يدعي الدين والعلم بلسانه ويكون من فعله، ما نسأل الله من مثله العافية. جاءته تجارة فأقبل التجار فدفع له جماعة منهم 5000 دينار ربحا، فقال لهم انصرفوا حتى أفكر وأعطيكم الجواب. وجاءه بعدهم من دفع 10000، قال إني نويت أن أبيع أولئك ولا أحب أن أنقض نيتي، وباع بربح 5000 وترك 10. وكان يكرم العلماء ويحب السائلين ولا يرد أحدا، ثم إنه كان يبني من ماله الربطات والحصون والمدارس ويدعو الناس إلى العمل فيها وينصب لهم الموائد، فربما تغدى على مائدته 300 رجل. وبلغ من الجاه والعظمة منزلة لم تبلغها الملوك، كلما نزل بلدة وهو في رحلة دائمة يخرج أهل البلدة عامتهم وخاصتهم وأمراءهم ورعيتهم إلى استقباله من مسافة أميال، ويرتجل البلد فرحا به، ويزدحم الكبار على بابه، ويتسابقون إلى سماع كلامه والأخذ عنه. وكان مع كل هذا زاهدا متقشفا، مرض مرة فعرضوا ماءه أي بوله على الطبيب لفحصه، وكانت هذه طريقة الفحص الطبي عندهم، نعم منذ أكثر من 1200 سنة، فقال هذا ماء رجل لم يتأدم، فسألوه فقال صحيح إني ما تأدمت، أي ما أكلت مع الخبز إدما منذ 20 سنة، فأصر الطبيب عليه فصار يأكل مع الرغيف سكرا. أما تواضعه فكان أعجوبا، وكان صباقا إلى كل خير، ألقى رجلا وسخا في المسجد، فانتظر البخاري حتى إذا رأى أن الناس لا يبصرونه قام فحمل الوسخ وألقاه خارج المسجد، وغضبته جارية مرة ولم تقبر أن تترضى، فقال إن لم ترضني فأنا أرضي نفسي، فأعتقها وقال الآن أرضيت نفسي. ولدغه زنبور مرة وهو يصلي مرات كثيرة، فلم يترك الصلاة حتى إذا انتهت قال: انظروا أي شيء آذاني في صلاتي. وكان مع هذا جنديا محاربا بطلا في الرمي يخرج للتدريب مع تلاميذه فلا يخيب له هدف. تسألون الآن عن علمه. لقد بدأ يحفظ الحديث وهو في الكتاب ابن 10 سنين، وكان أول أستاذ له الداخلي، فسمعه البخاري مرة يروي عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال له: ما هكذا إن أبا الزبير لم يروى عن إبراهيم؟ قال الداخلي: وما يدريك أنت يا غلام؟ قال: ارجع إلى الكتاب. فرجع فإذا هو كما قال البخاري. قال له ليمتحنه: وكيف هو؟ قال: الزبير عن إبراهيم، وكان عمره 11 سنة، وقرأ كتب أهل الرأي مع سماعه الحديث. ثم رحل في طلب العلم، وإذا كان الشاب اليوم يرحل بالطائرة أو الباخرة إلى أوروبا، فإن رحلات البخاري لو جمعت لزادت عن محيط كرة الأرض مرتين. قضى حياته في رحلات دائمة، فلم يدع محدثا أو عالما إلا أخذ منه ما عنده، حتى بلغ من أخذ عنه 4000 شيخ، وكان يرحل لطلب الحديث الواحد، حتى جمع في هذه الذاكرة العجيبة ما عند المحدثين جميعا. وكان يعيش للعلم، يفكر فيه نهاره كله ويفكر فيه ليله، ويقوم في الليل يشعل السراج ويكتب شيئا أو يعلم على حديث، ثم ينام قليلا، ثم يخطر له خاطر جديد فيقوم، حتى أنه لا يشعل السراج في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة. وقد أجمع علماء عصره على أنه الأستاذ الأكبر لعلم الحديث، وكان أساتذته يرجعون إليه ويعرضون عليه مؤلفاتهم، وقد يفخرون بأنه نظر فيها وصحح لهم أخطاءهم. لم يكونوا يبالون بأن يأخذوا عمن كان تلميذهم، لأن غايتهم العلم، لاحظ النفس، ولا نيل الدنيا. وقد تعجبون إذا سمعتم أنه حفظ 1,000,000 حديث، وتقولون: وكيف تبلغ أحاديث الرسول هذا العدد؟ يا سادة، لقد وقع في هذا الخطأ مؤلف من أكبر مؤلفي العصر، هو أحمد أمين في فجر الإسلام. وسبب هذا الخطأ الجهل باصطلاح المحدثين. إن الحديث له متن، هو الكلام المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسند وهو طريقة انتقاله إلينا عن فلان عن فلان، وقد يأتي للمتن الواحد 20 سندا، فيعد بذلك 20 حديثا، فمن هنا جاء هذا العدد الضخم. وهاكم حادثا واحدا يدلكم إن صح على ذاكرة البخاري العجيبة، وهو أنه لما قدم بغداد في شبابه أحب بعض المحدثين أن يختبروا حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث، فخلطوا متونها بأسانيدها، فوضعوا سند هذا لذاك وسند ذلك لهذا، وجاءوا 10 تلاميذ، فحفظوا كل واحد 10 من الأحاديث المشوهة ليسأله عنها. فلما قعد في الحلقة قام الأول فقال: أتعرف حديث كذا؟ وسرد الحديث الأول، قال: لا أعرفه. قال: فحديث كذا، حتى استوفى 10. ثم قام الثاني وهكذا حتى سردوا الأحاديث 100، وهو يقول: لا أعرفه. فلما انتهوا قال: أما الحديث الأول فروايته كذا وصوابه كذا، حتى أعاد 100 بخطائها وصوابها. وهذه حادثة ثابتة، وهي من أعجب حوادث الحفظ. وليس العجيب حفظه 100 الصحيحة، ولكن العجيب كما يقول الإمام ابن حجر حفظ 100 الخاطئة. عرض هذه الأحاديث كلها ثم اختار منها أصحها وأثبتها، فوضعه في كتابه الذي بدأه في المسجد وبقي في تأليفه 16 سنة، والذي جمع فيه 2761 حديثا فقط. هذا هو صحيح البخاري الذي اتفق المسلمون على أن كل ما فيه صحيح السند، وأنه خير كتب الحديث، وإن فضل بعض المغاربة صحيح مسلم في حسن تبويبه وترتيبه، والذي اعتنى به أجل عناية فشرح 3 شروح كبار، أجلها شرح ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، ثم شرح العيني، ثم شرح القسطلاني، والذي اختصر في مختصرات عديدة، وما زال العلماء يشتغلون به، يقبلون على الاستفادة منه والعمل به، مع العلم بأنه إذا جاء فيه أو في غيره ما يخالف القرآن مخالفة يتعذر التوفيق بينها وبين القرآن، أو ما يناقض الواقع المشاهد، نحكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولكن الراوي وإن كان عدلا قد توهم أو أخطأ روايته. ولم ينجو البخاري من المحنة، محنة خلق القرآن، ولقد ناله منها أذى وضرر، وفارق من أجلها بلده، ومات في سمرقند التي فتحها قطيبة ليلة العيد 256. مات ولكن لم يمت اسمه، ولم يمت كتابه، وسيظل أبدا باقيا ما بقي على الأرض مسلمون، جزاه الله عن حديث نبيه أفضل ما يجزي العلماء العاملين. العالم النبيل. أحب قبل أن أشرع في الحديث اليوم أن أقول كلمة لا أجد من مقالتها بدا، هي أن أسألكم: هل يمكن أن يدخل معلم على صف اختلط فيه تلاميذ الابتدائية وطلاب الجامعة ثم يقول ما يفهمه الجميع ويرضى عنه الجميع؟ تقولون لا. فكيف إذن يا سادتي؟ كيف أستطيع أن أرضيكم جميعا، ومنكم العالم ومنكم الأديب ومنكم الطالب ومنكم البياع الشراء ومنكم المرأة في بيتها والعامل في معمله؟ وكيف أسوق الحديث لكم جميعا وأنا إن سهلت الحديث وقصرته على قصص واضحة وحكايات مفهومة؟ قال العلماء وطلاب الجامعة: إنه حديث تافه، وإن سمعت به وجعلته تحليلا نفسيا وبحثا علميا، قال العامة وقالت النساء: إنه حديث غامض. لذلك عزمت أن أجعل بعض هذه الأحاديث للخاصة وبعضها للعامة، أحرص مرة على إمتاع هؤلاء ومرة على إرضاء هؤلاء. فمن وجد حديثا من هذه الأحاديث على غير ما يريد فليرتقب غيره، فلعله يجد فيه مرادة. وحديث اليوم عن عالم يختلف عن كل ما كنت حدثتكم عنه من علماء، فليس في التقى والصلاح كأحمد بن حنبل، ولا في الاجتهاد والفقه كأبي حنيفة، ولا في الزهد والورع كسعيد بن المسيب، ولا في الجراءة والصراحة كالحسن البصري، ولا في الرواية والحفظ كبخارى، ولكنه يمتاز بشيء غير هذا كله، بالنبل والسيادة والشخصية الاجتماعية القوية. وإنه رجل بلاط ورجل دين في وقت معا، سيطر على أقوى الخلفاء العباسيين عقلا المأمون، وأقواهم جسما المعتصم، وكان عليه سلطان عجيب، وكانت كلمته لديه هي القانون. ولطالما سخر هذه المنزلة لرد المظالم ورفع الأذى وإقامة الحق، ولطالما استنقذ بها أناسا من تحت سيف الجلاد. ولكن على هذا كله كان يعمل على نصر مذهب المعتزلة وإيذاء أئمة السنة. هو أحمد ابن أبي دؤاد، وهاكم بعضا من مواقفه أسردها على سبيل التمثيل لا على قصد الاستقصاء. كانت الدولة قسمين، تركيا وعربية، والجيش جيشين، أتراكا وعرب. وكان زعيم الأتراك على عهد المعتصم، وهو الذي فتح هذا الباب ووزع هذا السم وجاء بالأتراك، كان زعيم الأتراك الأفشين، فاعتدى على أبي دولف، وكان من أكبر زعماء العرب ذنوبا، حكم عليه فيه بالقتل، وبلغ الخبر ابن أبي دؤاد فذهب إليه، وما كان من عادته أن يزوره، فأرادوا إدخاله البهو الكبير حتى يفرغ الأفشين فيستقبله، فأبى ودخل مجلسه، وأبو دلف مقيد في وسطه، والسياف على رأسه، والآفشين يقرعه ويشتمه، وأبو دلف إن كنتم لا تعرفون هو بطل العرب، الفارس الجواد الممدح، الذي قال فيه العكوك الشاعر: إنما الدنيا أبو دلف بين بادية ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. فراح ابن أبي دؤاد يستعطف الأفشين ويلين قلبه ليعفو عن أبي دلف، وهو لا يزداد إلا عتوا، فلما رأى الجد منه وعلم أنه إن خرج قتل أبو دلف أقدم على أمر عظيم لا يقدم عليه غيره، فقال له: إلى متى أستعطفك وأسألك وأنت تأبى؟ إني رسول المعتصم إليك يأمرك بألا تحدث بأبي دلف حدثا، وإن مسه سوء أو قتل فإنه قاتلك به. وقال للحاضرين: اشهدوا علي أني بلغته رسالة أمير المؤمنين، والقاسم أي أبو دلف حي معافى، وتركه وقد صار وجهه بلون الزعفران، وذهب من فوره إلى المعتصم فقال له: لقد بلغت رسالة عنك ما أرسلتني بها، وأخبره الخبر، فقال له المعتصم: نعم ما فعلت، وكف يد الأفشين عن أبي دلف. وغضب المعتصم مرة على خالد بن يزيد ابن مزيد الشيباني ابن الفارس العربي البطل، الذي قال الشاعر في رثاء أبي هذه القصيدة النادرة المنسوبة لصريع الغواني ومطلعها: أحامي الملك والإسلام أودي، فما للأرض وحيك لا تميد، تأمل هل ترى الإسلام مال الدعائمه، وهل شاب الوليد. وتشفع فيه فلم يشفعه المعتصم، فجلس دون مجلسه المعتاد، فقال له المعتصم: مجلسك يا أبا محمد. قال: ما ينبغي لي أن أجلس فيه، لأن الناس يظنون إن جلست فيه أن لي من أمير المؤمنين ما أشفع به فأشفع. عد إلى موضعك. قال: مشفعا أو غير مشفع؟ قال: بل مشفعا. قال: إن الناس لا يعلمون أنك عفوت عنه حتى تخلع علي، فأمر فخلع علي، فأمر فخلع عليه. قال: يا أمير المؤمنين، إن له رواتب 6 أشهر، فأمر له بها تقم مقام الجائزة. فأمر له بها، فخرج والخلع عليه والمال بين يدي. فناداه رجل: مرحبا بك يا سيد العرب. قال: اسكت ويحك، سيد العرب ابن أبي دؤاد. وغضب المعتصم مرة على رجل من أهل الجزيرة وجاء به ليقتل على ذنب أتاه، فتكلم فيه ابن أبي دؤاد، ثم غلبه البول، فخاف إن خرج ولم يستوفي الكلام أن يقتل الرجل، ولم يعد يطيق الصبر، وكانت ثياب تلك الأيام كثيرة، فجمع ثيابه تحته وبال فيها، وأنقذ الرجل. فلما قال، قال المعتصم: ما لثيابك مبتلى؟ فسكت، فأعاد عليه، فأخبره الخبر، فكاد يخشى عليه من الضحك. وكان المعتصم يرد شيء اليسير يسأله، فيدخل عليه ابن أبي دؤاد فيكلمه في أهل الثغور وأهل الحرمين وأهل المشرق فيجيبه، وسأله مرة صرف 1,000,000 درهم لحفر نهر في أقصى خرسان وجر الماء إلى بلاد هناك عطشة. قال المعتصم: وما علا من هذا النهر؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله يسألك عن أقصى رعيتك كما يسألك عن أهلك ومن حولك، ولم يزل يرفق به حتى أمر بصرفها. وله مع المعتصم لما مرض واشتد عليه المرض خبر عجيب، إذ جاء يعوده ورأى الموت بين عينيه، فشكى إليه المعتصم ما يلقى من ألم، فقال: يا أمير المؤمنين، إن في السجون آلافا من الأبرياء، وهم وأهالوهم يدعون عليك، ودعوة المظلوم سهم صائب، فلو أطلقتهم لانقلبت هذه الألسنة بالدعاء لك، فأمر بإطلاقهم. قال: يا أمير المؤمنين، إنهم يعودون إلى أهاليهم صفر الأيدي، ما معهم شيء، فلو أمرت أن ترد عليهم أموالهم ويعطوا العطايا. فأمر بذلك. وله أخبار كثيرة لا يتسع لها المجال، ولو أن كل عالم يتصل بالحاكم يسير معه هذه السيرة ويتخذ منزلته وسيلة لرفع الظلم ورد الحق وإقرار العدل، لصلح الحاكم وصلح أمر الناس. ولم يبلغ هذه المنزلة بوساطة أو شفاعة أو نسب، ما بلغها إلا بنبوغه وعلمه. كان من أصحاب القاضي يحيى بن أكثم، فأمره المأمون يوما أن يجيئه هو ومن في مجلسه، فدخل ابن أبي دؤاد على المأمون ذلك اليوم فرأى علمه وبيانه وعقله، فما زال يقربه حتى ولاه قضاة القضاء وزارة العدل بدل يحيى، ووصى به أخاه المعتصم. وكان عالما من أكبر علماء المعتزلة، والمعتزلة طائفة ربما تكون مظلومة، قد دون التاريخ أخبارها بعد انقراضها بأيادي أعدائها، فكذب عليها ونسب إليها ما لم يكن منها، ولكن إن تزيد عليها فليست مبرأة مما نسبوه إليها، ومن ظلم وقع منها وبدع جاءت بها. وكان بليغا من أبلغ بلغاء عصره، وكان راويا. دخل على المأمون وهو يسأل عمن أسلم من الأنصار ليلة العقبة، فعدهم جميعا بأسمائهم وأنسابهم، وكان شاعرا بليغا مقل، وقد عده دعبل في كتابه من الشعراء وروى له، ومن نبله وعلو منزلته أن الخلفاء لم يكونوا يبدأون بالكلام وإنما يتكلمون فيجيبهم الناس، وهو أول من افتتح الكلام معهم، وكان معهم بين الأدب والعزة ويكلمهم كلام الكفء. فقال له المأمون مرة: إذا جالس الخليفة عالما فمثلك. قال: وإن جالس العالم خليفة فمثل أمير المؤمنين. فانظروا إلى هذا الجواب العظيم، وما فيه من الاعتزاز بكرامة العلم، وما فيه من الأدب مع الخلفاء. وكان يحسن التصرف ويجيد مخاطبة الملوك، ومن قوله: ثلاثة يجب أن يبجلوا وتعرف أقدارهم: العلماء وولاة العدل والإخوان، فمن استخف بالعلماء أضاع دينه، ومن استخف بالأمراء أضاع دنياه، ومن استخف بالإخوان أضاع مروءته. وكان يقرب الشعراء والأدباء ويحميهم، وقد انقطع إليه اثنان، أحدهما أعظم شعراء العصر العباسي وهو أبو تمام، والثاني أعظم كتابه وهو الجاحظ، وعاد رجلين كبيرين، عاد الأول للدين والثاني للدنيا، أما الذي عاداه للدين فأحمد بن حنبل، وهو الذي سبب له الأذى، وهو الذي كتب فيه هذا الصفحة السوداء في تاريخنا، صفحة المحنة بخلق القرآن، التي كانت سبة للمعتزلة، محت من أذهان الناس مزاياهم وطمست ذكراهم. وأما الذي عاداه للدنيا فهو الوزير الأديب الشاعر ابن زياد، وكان بينهما خصام ظاهر وهجاء طويل، وكان العلو أولا والظفر لابن زياد، ولما صدر المرسوم بأن يقوم له كل من في المجلس إذا دخل، كان ابن أبي دؤاد إذا رآه وقف للصلاة، ولكنه ما زال به يسلط عليه عقله، حتى نكب ابن زياد وزال من الطريق. وعاش ابن أبي دؤاد إلى أيام المتوكل فأصابه الفارج وعزل، ولكنه بقي نبيلا في مرضه كما كان نبيلا في صحته، ولم يؤثر العزل ولم تؤثر النكبة في نفسه ولا في أعصابه، ولما مات رثي بميراث نادر أن يرثى بمثلها أحد، كما مدح بمدائح ندر أن يمدح بمثلها أحد. فمن مدائحه قول أبي تمام: لقد أنست مساوئ كل دهر محاسن أحمد بن دؤادة، وما سافرت في الآفاق إلا ومن جداولك راحلتي وزادا. وقال مروان ابن أبي الجنوب: لقد حازت نزار كل مجد ومكرمة على رغم الأعادي، فقل للفاخرين على نزار ومنهم خندف وبنو إيادي، رسول الله والخلفاء منا ومنا أحمد ابن أبي دؤادي. ولما مات قام على قبره ثلاثة من الشعراء فقال الأول: اليوم مات نظام الملك واللسني، ومات من كان يستعدي على الزمن، وأظلمت سبل الأداب واحتجبت شمس المكارم في غيم من الكفن. وقال الثاني: ترك المنابر والسرير تواضعا، وله منابر ولو يشى وسرير، ولغيره يجبى الخراج وإنما تجبى إليه محامد وأجور. وقال الثالث: وليس فضيق المسك ريح حنوطه، ولكنه هذا الثناء المخلف، وليس صرير النعش ما تسمعونه، ولكنه أصلاب قوم تقصف. الفقيه الأميرال. نحن اليوم في تونس، في تونس الخضراء، قبل 1200 سنة بالضبط. نحن في يوم من أيام سنة 172 للهجرة، في يوم مشهود، يوم سفر طالب من طلبة العلم إلى المشرق للدرس والتحصيل. ونحن نرى الطلاب إذا أرادوا التحصيل يذهبون في أيامنا إلى الغرب، لأن الغرب أرقى. أما يومئذ فكانوا يأتون من الغرب إلى الشرق، لأن الشرق كان أرقى رقيا وأعظم حضارة. ولا تعجبوا، فإن الدهر دولاب والأيام دول، والتاريخ شاهد على ما نقول. بدأت الحضارة من الشرق في مصر والعراق والشام، ثم انتقلت إلى الغرب إلى يونان وروما، ثم عادت إلى الشرق إلى دمشق وبغداد والقاهرة، ثم رجعت إلى الغرب إلى باريس ولندن وواشنطن، وما هي دي بدأت تعود إلى الشرق. ستعود بلا شك بفعل تلك المطامع الأشعبية والقنابل الذرية والحرب الساحقة الماحقة التي تسعى إليها تلك الدول، وبفضل الذخيرة الكبرى في الخير والبطولة التي أودعها محمد عليه الصلاة والسلام في دمائنا. عفوكم عن هذا الاستطراد وأعود إلى الموضوع. هذا الشاب الذي اجتمع أهل تونس لوداعه عمره 30 سنة، غريب عن تونس، أصله من نيسابور، وولد في ديار بكر، وذهب أبوه إلى المغرب في الحملة التي جردها المنصور للقضاء على ثورة البرابرة، فنشأ في تونس وأخذ العلم عن علمائها، حتى إذا استوفى ما عندهم عزم على الرحلة، وما كانوا يرحلون لنيل المتع وجلب الشهادات، بل كانوا يرحلون للعلم وحده، وما كان سفرهم سهلا ولا مريحا، بل كان سفرا طويلا شاقا يمتد الطريق فيه أشهرا طوال. هكذا رحل هذا الشاب أسد بن فرات، فارق تونس سنة 172 وتنقل في البلدان وجاب صحارى وركب بحار حتى وصل المدينة، وكان للعلم مركزان، جامعتان كبيرتان، جامعة محافظة إن صح التعبير تعنى بالنقل وبدراسة النصوص، مقرها المدينة وأستاذها الأكبر مالك، وجامعة مجددة تميل إلى النظر العقلي والبحث الحقوق ومقرها العراق وأستاذها الأكبر أبو حنيفة. فقصد جامعة المدينة، وكانت الجامعات هي الجوامع، ففيها حلقات العلم كله، علوم اللسان وعلوم الدين، ولزم الإمام مالك، وكان لمالك هيبة في الصدور، فلا يجرؤ أحد عليه، وكانت طريقة تلاميذه معه الاستماع والإقلال من المناقشات، فلا يفرضون الفروض ولا يقدرون الوقائع التي لم تقع، ويضعون لها أحكام كما يصنع علماء العراق، بل يسألون عما وقع من الأحداث ولا يلحون في السؤال. ولم تعجب هذه الطريقة الشاب التونسي، فجعل يفرع في كل مسألة مسألة ويلح في طرح الأسئلة عليه، ورأى منه تلاميذ مالك هذه الجراءة، فكانوا يحملونه أسئلتهم أيضا ليلقيها على الإمام مالك، حتى ضجر مالك وقال: كان كذا، سلسلة بنت سلسلة، إذا أردت هذا فعليك بالعراق. صاحب مالك سنتين ثم أزمع الانتقال إلى الجامعة الأخرى، جامعة العراق، فدخل على الإمام مودعا شاكرا وسأله أن يوصيه، فقال له: أوصيك بتقوى الله والقرآن والنصيحة للناس. ثلاث كلمات جمعت الفضائل كلها: أما تقوى الله فرأس الأمر وملاكه، ومن لم يكن في قلبه تقوى لله لم ينفعه علم ولا عمل، لأن التقوى روح العلم، فمن كان علما بلا تقوى كان علمه جسدا بلا روح جيفا وكان وبالا عليه، ومن كان عاملا بلا تقوى كان عمله رياء وكان حسنه بالرياء قبيحا. أما القرآن فعماد الدين وجماع العلم وطريق كل خير، وأما النصيحة فهي الخلق كله. النصيحة هي صدق القول وصدق المعاملة، وأن تريد لكل امرئ ما تريد لنفسك. ورحل إلى العراق، وكان الإمام أبو حنيفة قد مضى إلى رحمة الله، وولى أستاذية مدرسته تلاميذه يقدمهم أبو يوسف ومحمد. وكان الإمام أبو يوسف فقد شغل بالقضاء، وأما الإمام محمد فقد تصدر للتدريس وللبحث، وانتهت إليه رياسة العلماء، حتى كان من تلاميذ الإمام الشافعي أستاذ الإمام أحمد، فلزمه هذا الشاب المغربي، فكان يحضر دروسه العامة، ثم أحب أن يكون له درس خاص، يغرف فيه ما استطاع من علم الإمام محمد ليحمله إلى بلاده، درس خاص، انتبهوا أرجوكم وتأملوا الموقف، أستاذ كبير له آلاف التلاميذ، وتجيئه كل يوم عشرات المسائل ليفتي فيها، يقدم عليه شاب غريب مجهول، فيسأل أن يقطع له من وقته الثمين حصة خاصة به، ماذا ترونه يقول له؟ ماذا يصنع هذا الأستاذ الكبير في إحدى جامعات الغرب اليوم؟ إذا جاءه تلميذ شرقي فطلب منه هذا الطلب يطرده أو يعتذر إليه بلطف، وإذا كان كريما جدا أعطاه ساعة في الشهر أو في الأسبوع. أما الإمام محمد فقد أخذ هذا الشاب المغربي إلى بيته وأعطاه غرفة بجانب غرفته، وكان يسهر معه الليل، يضع أمام التلميذ قدح ماء، فإذا نعس نضح وجهه ليصحو، وما طلب منه أجرا ولا سأله مالا، بل كان هو الذي يطعمه ويسقيه، ذلك لأن العلم كان في رأي أسلافنا الأولين عبادة، وكان قربا إلى الله، فالطالب يطلب العلم لله، لا لشهادة ولا لدنيا، والأستاذ يعلم العلم لله، لا لمرتب ولا لمنصب. ومع ذلك أيها السادة ظهر في تاريخنا أولئك الأئمة والأعلام الذين كانوا منار الهدى، وكانوا أساتذة الأرض، وألفوا هذه المؤلفات الكبار التي لا نقدر نحن اليوم على قراءتها، فضلا عن نسخها، وفضلا عن تأليف مثلها. ولبث أسد بن فرات أمدا مع الإمام محمد، وكان أسد أول من نعرفه جمع بين مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، وبين مدرسة المدينة النقلية ومدرسة العراق العقلية، ثم أزمع الرحلة إلى مصر، وكان يتصدر التدريس في مصر عالمان من تلاميذ الإمام مالك أشهب وابن القاسم، ولم يكن قد نشأ الشافعي، وكان كلاهما مجتهدا يخالف إمامه في بعض المسائل، ولكن أشهب فيه حدة وفي لسانه طول، وفي ابن القاسم أناة ولين. لازم أشهب حتى سمعه يوما يرد في مسألة على أبي حنيفة ومالك بلفظة خشنة، وكان كما عهدناه صريحا جريئا، فصرخ به على ملأ من الناس وقال له قولا فظيعا: إن سمحتم رويته لكم. قال له: ما مثلك وما مثلهما، إلا كمثل رجل أتى بحرين زاخرين فبال بينهما فرغ بوله، فقال: هذا بحر ثالث، وفارقه إلى ابن القاسم فلازمه مدة، وجمع ما أخذه من ابن القاسم من مسائل وأفاض عليها من ذهنه الذي اختمرته فيه علوم تونس والمدينة والعراق، وجعلها في رسالة مدونة سماها الأزدية، وأراد الطلاب نسخها فأبى، وقال: عملتها لنفسي، فرفعوا عليه دعوة، دعوة طريفة جدا حار فيها القاضي، ثم حكم بأن الكتاب يجمع مسائل ابن القاسم، وابن القاسم حي يستطيع المدعون أن يأخذ منه مثل ما أخذ أنس، وحكم برد الدعوة. رد الدعوة قضاء، لأنه لم يجد نصا ملزما، ولكنه توسط شخصيا فرج أسدا أن يعطيهم الكتاب، ففعل وتناقله عنه، وقدر الله لهذا الكتاب أن يكون أساس الفقه المالكي كله. ورجع إلى القيروان عاصمة المغرب المدينة العربية التي أنشأها البطل الفاتح عقبة بن نافع، وكان في المغرب حكومة مستقلة استقلالا داخليا هي حكومة ابن الأغلب، رجع بعد غيبة امتدت نحو من 20 سنة، سرم نهارتها وأحيا ليلاها بالعلم والدرس، ولم يضع فيها لحظة من راحة ولا لعب، ولم يصح فيها إلا الأئمة والعلماء، ما صحب ذا لهو ولا ذا جمال، وكان عمره قد قارب 50، فجلس للتدريس والإقراء يوفي دينه، يعطي التلاميذ مثلما أعطاه الأساتذة، لله لا لأجر أو منصب، وصارت مدونته الكتاب الرسمي لكل مدرسة مالكية، وأخذها عنه سحنون، ومضى سحنون في رحلة إلى المشرق فقرأها على ابن القاسم نفسه، وكان رأي ابن القاسم قد تبدل في بعض المسائل، فكتب إلى أسد ليعدل المدونة فأبى، فأخذ الناس مدونة سحنون وصارت مرجع المذهب المالكي، وبنيت عليها الشروح والحواشي كلها، واشتهرت باسم مدونة سحنون، وإن كان أصلها لأسد. أمضى 20 سنة في العلم ثم جاءه المنصب، فقلد القضاء مع أبي محرز، وكان للمدعي الخيار في مراجعة أحد القاضيين، وإن كانت نظرية الإمام محمد صاحب ابن أبي حنيفة نابغة التشريع الإسلامي أن المحكمة هي محكمة المدعى عليه، كما هو الرأي الآن. وكان القاضيان من قضاة الجنة إن شاء الله، وكان أبو محرز في هيلين، وأسد أسد في الحق، ولما قام والي القيروان منصور الطبري بثورته واستولى على القيروان دعاهما ليقرأه على ثورته، وبين نقائص الأمير الذي ثاره عليه، أما أبو محرز فخاف، وأما أسد فأجابه جوابا حاسما صارما: هذا خبر أسد طالب العلم وأسد الفقيه وأسد القاضي، فاسمعوا الآن خبر أسد القائد الأميرال. حكم المسلمون أطراف البحر المتوسط من نصف الساحل الشرقي إلى نصف الساحل الغربي، وكان الساحل الجنوبي كله لهم، والشمالي تحت حمايتهم وفي ظل رايتهم، تربطهم عهود بإيطاليا وصقلية، فجاء زعيم صقلية لاجئا إلى أمير المغرب الأمير زيادة الله، وخبره أن حكومة صقلية نقضت العهد وحبست أسر المسلمين وأساءت إلى الجالية الإسلامية، وتردد الحاكم في قبول الخبر، وأحب أن يقف على حكم الشرع فيه. هل يكفي هذا الإخبار لاعتبار المعاهدة منتهية وإعلان الحرب؟ ودعا القاضيان يستفتيهما، أما أبا محرز فلم يرى ذلك كافيا، وأما أسد فقال: إن المعاهدة إنما أبرمت على أيدي الرسل، وإخبار الرسل كافي لنقضها. فلما أفتاه أسد شرع يجهز الأسطول، وطلب القاضي أسد أن يكون مع المجاهدين، فأبى الأمير خوفا عليه وضما منه، فألح وألح وقال: وجدتم من ييسر لكم المراكب من النوتية، وما أحوجكم إلى من يسيرها لكم بالكتاب والسنة. فلما رأى منه الجد وله إمارة الحمدى، وكان يريد أن يكون جنديا متطوعا لا يريد الإمارة، فلما أعطاها تألم، وقال للأمير: أبعد القضاء والنظر في الحلال والحرام، تعزلني وتوليني الإمارة. ذلك لأن القضاء كان في عرفهم فوق الإمارة، فقال: ما عزلتك عن القضاء، ولكن أضفت إليك الإمارة، فأنت قاضي وأمير، وكان أول من جمع له المنصبان. جهز الأسطول وكان مؤلفا من 98 قطعة حربية، فيها جيش من 10,000 رجل و900 فارس، وخرج الناس للوداع في ميناء سوسة، وكان يوم لم يرى المغرب مثله، وتكلم الحاكم والخطباء، وقام القاضي الأميرال ليتكلم. احذروا ماذا قال: لا لم يزهو ولم يتكبر ولم يملأ الجو تهديدا للعدو وإبراقا وإرعادا وفخرا عارما، ولكن جعل من هذا الموقف مدرسة وعاد مدرسا، فقال: والله يا معشر الناس، ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط، وما رأى أحد من أسلافي مثل هذا قط، وما بلغته إلا بالعلم، فعليكم بالعلم، اتبعوا فيه أذهانكم وكدوا به أجسادكم، تبلغوا به الدنيا والآخرة. كأنكم تتساءلون: وماذا يصنع هذا الشيخ بقيادة الأسطول؟ ومن أين له العلم بالحرب والبحر وما درس في مدينة بحرية ولا مارس أمور الحرب وقتال؟ لقد نجح يا سادة نجاحا منقطع نظير، وهاكم قصة تدلكم على شدة مراسه وقوة بأسه، وأنه كان كاسمه أسد غاب. لقد طالت أيام المعركة وقلت الأقوات، تملل بعض الجند وتحركت عناصر الشغب والفساد، وأحكموا أمرهم وعزموا على العصيان، وحفوا بالقاضي الأمير أسد بن فرات، وأقبل زعيمهم أسد بن قادم يعلن رغبة الجند في العودة إلى ديارهم، وهي رغبة ظاهرها الطاعة وباطنها الثورة، فقابلها أسد بالحكمة أولا، وراح يبين لهم قرب النصر وعظم الأجر، فما ازدادوا إلا عطوا، وتقابل الأسدان، وتجرأ الثائر فقال: على أقل من هذا قتل الخليفة عثمان بن عفان، ومعنى هذا إعلان الثورة، فماذا يصنع الفقيه القاضي؟ أي يستغذى ويخضع ويضيع المعركة ويخسر النصر المرتقب من أجل ثورة عاصفة يقوم بها جند المشاغبون، أم يشتد ويحزم؟ وماذا يصنع إذ هو اختار الشدة والحزم؟ لقد صنع أيها السادة ما لا يصنع مثله أبطال الروايات الخيالية، تناول الصوت من بين أحد الحرس وانتصب أمام الثائر وضربه على وجهه أولا وثانيا، ولبسته قوة سماوية خارقة هي قوة الإيمان، صرخ بالجند: إلى الأمام، وتقدمهم وكان ظفره وكان الفتح، وكان ابتداء الدولة الإسلامية في صقلية التي امتدت قرونا، ولكن الثمن كان غاليا. لقد استشهد القائد البطل الفقيه القاضي أسد بن فراد هوى وهو يحمل راية النصر، ولم يعرف له قبل. هوى طاهر الأثواب ولم تبقى روضة، هوى طاهر الأثواب لم تبقى روضة غادت ثوى إلا اشتهت أنها قبر. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له قبر. باني مراكش. هذا الحديث عن عبقري من عباقرة التاريخ الإسلامي، وعن موقع من أعظم المواقع الحربية في تاريخ الشرق والغرب. ولا بد لي قبل الكلام على هذا الرجل العبقري وعلى هذه الموقع الفاصلة من شيء من التمهيد التاريخي. أعود بكم إلى القرن الخامس، وأذهب بكم إلى صحارى المغرب الأقصى. وقد كانت هذه الصحارى يومئذ لقبائل زناتا، فزاحمتها من الجنوب قبائل جديدة، أقوام بعدد الحصى والرمال يعرفون بالملثمين، لأنهم يتلثمون أبدا في الحرب وفي السلم، ويذكرون في تعليله أن العدو أغار عليهم مرة، وكان الرجال بعيدين عن الحي، فلبس نساءهم لباس الرجال، وتلثمنا وركبنا الخيل، فحسبهم العدو رجالا، وخاف وهرب، فلازموا اللثام من ذلك اليوم تبركا به، وكانوا جن الحرب، ومردة المعارك، وكانوا عجائبا في الشجاعة والإقدام، وكانوا في الأصل على جهالة مطبقة، فأحب زعيمهم أن يعلمهم الإسلام وأن ينور به قلوبهم، فاختار فقيها من القيروان اسمه الشيخ عبد الله الجزولي، وكان هذا الشيخ وحده سبب هداية هذه الخلائق، ونقلها من ظلمة الجهل إلى نور الإيمان، ومن الصحارى الإفريقية الجنوبية إلى ملك المغرب كله والأندلس، وهو الذي جعل كل واحد من الملثمين داعيا إلى الله، ومجاهدا في سبيله كل طاغية يقف في وجه هذه الدعوة ويمنعها أن تسير. ولم يكن سبب هذا النجاح أنه كان أعلم الناس علما، وأنه كان أفصحهم فصاحة، فلقد كان في الناس من هو أعلم منه وأبلغ، ولكن سببه الأوحد أنه كان مؤمنا حقا، وكان متحمسا رغبا في الإصلاح، وأنه لم يكن يطلب الجاه ولا المال ولا الضياع ولا اللذات، بل يطلب الله والدار الآخرة، وكانوا يعرفون بالملثمين، فسماهم المرابطين، وكان هذا الفقيه هو الحاكم، وهو الذي يصرف الأمر، لكنه مع ذلك لم يدع الإمارة، بل تركها ليحيى اللمتوني، ولما مات، ولا مكانه أخاه أبا بكر اللمتوني، وتوفي هذا الفقيه بعدما أسس الأسس، وأقام الدعائم لدولة المرابطين، التي ظللت رايتها فيما بعد المغرب كله، من تونس إلى البحر الأطلنطي والأندلس، وما خص نفسه يوما بطيب مأكل أو لين ملبس، ولم يكن له أرب في النساء، ومن هنا ترون أن عالما واحدا يدعو إلى الله بإخلاص يحيي الله به أمة كاملة. وانفرد أبو بكر اللمتوني بعد موت الفقيه الجزولي بالأمر، فجاء بشاب من بني عمه اسمه يوسف ابن تاشفين، فوله قيادة شطر من الجيش أبقاه في صحراء المغرب ليتم العمل الذي بدأ به الشيخ الجزولي، وعاد هو إلى الجنوب إلى بلاد قومه من لمتونة، لأن امرأة من قومه ظلمت فنادت لقد ضيعنا أبو بكر، فقال لها لبيك، وأسرع إلى بلاده يقيم الحق والعدل فيها ويصلح من أمرها ويجاهد الكفار من حولها، وبقي ابن تاشفين في الشمال. ولا نعرف من أين جاء ابن تاشفين، ولا ندري كيف نشأ، ولا يحدثنا التاريخ عن ذلك شيئا، ولا نعرفه إلا يوم ولي هذه القيادة، ولي قيادة ولم يكن للمرابطين إلا الصحراء يعيشون فيها بدوا رحالا ويسيطرون على قبائلها، فصار بهم ابن تاشفين إلى المدن، إلى فاس حاضرة المغرب وكبرى مدنها، فافتتحها وأقام عليها أميرا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ثم توجه إلى طنجة، في طريق ما سلكها قبله جيش، فافتتحها وأقام عليها أميرا، وما زال يفتح المدن مدينة بعد مدينة، حتى فتح مدن المغرب الأقصى كلها، ثم ملك الجزائر، ثم توجه إلى تونس فغلب عليها، وكان في كل بلدة أمير يظلم الناس، وحكومة تعيث في الأرض فسادا، فجعلها كلها حكومة واحدة من تونس إلى البحر، البحر الذي بلغه من قبل الفاتح الإسلامي عقبة بن نافع، فخاضه بفرسه وقال: اللهم لولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في سبيلك حتى أفتح الأرض كلها أو أموت. وعاد ابن تاشفين فاختارها موضعا نزها، حوله جبال تطيف به من بعيد، اسمه مراكش، ومعناها بلغة البربر مر مسرعا، لأنه كان مأوى للصوص وقطاع الطرق، فبنى فيها مدينة مراكش سنة 465 هجرية، وعاد أبو بكر فاستقبله ابن تاشفين وأظهر له الخضوع، ولكنه لما رأى ما بلغه من القوة والإيد ترك الأمر له وعاد من حيث جاء يجاهد في الصحارى الجنوبية حتى مات شهيدا، وانفرد ابن تشفين بالأمر. وكان ابن تشفين هذا نحيف الجسم، أسمر اللون، خفيف اللحية، دقيق الصوت، يحسبه من يراه أو يسمعه رجلا ضعيفا مسكينا، فإذا خبره وجده الأسد قوة ومضاء، والصقر حدة البصر وسرعة القضاض، وكان محاربا ليس له نظير، وقائدا من الطبقة الأولى من القواد، وكان خيرا عادلا يميل إلى أهل العلم والدين، ويكرمهم ويجعلهم أصحابه وبطانته، ويحكمهم في نفسه وفي بلاده، ويتبع حكمهم ما داموا يتكلمون بلسان الشرع ويحكمون بحكم الله، وكان يحب الصفح ويميل إلى العفو مهما عظم الذنب وجلت الخطيئة، وكان زاهدا متقشفا لم يستأثر بمطعم ولا مشرب، ولم يرتفع في عيشة من عيش أفقر رعاياه، فعاش حياته كلها لم يعرف القصور الفخمة ولا الموائد الحافلة ولا حياة السرف والترف، لم يأكل إلا خبز الشعير ولحم الإبل، ولم يشرب إلا لبن النياق، وكان قوي الجسم مشدودا شد الوتر، بقي على ذلك حتى قارب المئة، وكانت الألقاب فاشية في الأندلس، فكل من حكم فيها بلدة أو سيطر على ناحية من الأرض اتخذ أبهة الملك وألقاب السيادة، وهو قد أسس أسس دولة من أكبر دول الإسلام، وبنى مدينة من أجل المدائن، ورضي بأن يكون تابعا لإمامة العظمى، لأنه كان يرى رأي الإسلام، وهو أنه لا يجوز أن يكون المسلمون إلا دولة واحدة، وكتب إلى الخليفة العباسي يستمد منه الإمارة، فأرسل إليه بمرسوم الولاية على المغرب، وسمى نفسه أمير المسلمين، وأعلن أنه تابع للخليفة في بغداد. وفي هذا الوقت الذي انتقل فيه المغرب الإسلامي من الفرقة والانقسام والضعف إلى الوحدة والقوة، وزالت يد الفقيه الجزوري والقائد ابن تاشفين، هاتك الدويلات الصغار وقامت الدولة الكبيرة. كانت الحال في الأندلس على العكس، فقد زالت دولة ناصر ودولة منصور من بعده، وقامت هذه الحكومات الصغيرة المتنافرة المتناحرة التي لا يفتأ كبيرها يغير على صغيرها، وكانت جارة منها تعتدي على جارتها، فبلغ الأمر إلى ما هو شر من ذلك، إلى أن صارت كل دولة منها تستعين على أختها بالأسبان، بالعدو المشترك الذي يتربص بالجميع ويكيد للجميع، ولم يسلم من هذا الخزي أحد منهم، وأخذ الإسبان يستفيدون من هذا الخلاف ويأخذون من أطراف البلاد الإسلامية، وكلما فتحوا طريقا للعداوة بين دولتين من هذه الدول الهزيلة دخلوا منهم يغلون في بلاد الإسلام ويتقدمون أبدا إلى الأمام، وجعلت المدن تتساقط في أيديهم واحدة بعد واحدة، فلا ينتبه المسلمون حتى سقطت طليطلة، فكانت سقطة لها دوي رج الأندلس، فأفاق هؤلاء الأمراء وأيقنوا أن الهوة قد تفتحت تحت أقدامهم وأنهم جميعا ساقطون فيها إذ لم يتحدوا ويتجمعوا، وكانوا جميعا يدفعون الجزية لأثفونش ألفونسو مالقشتالة حتى كبيرهم المعتمد ابن عباد الملك الشاعر، فلما أخذ طليطلة لم يعد يرضى بالجزية وعزم على أخذ البلاد، فتوجهوا جميعا تلقاء المغرب، ورأوا أنه لا نجاة لهم إلا إذا استنجدوا بأمير المسلمين ابن تشفين، وكان القائم بهذا ابن عباد، فخوفوه من طمع ابن تشفين في الأندلس واستيلائه عليها، فقال كلمته المشهورة: أنا أعرف هذا، ولكني أفضل أن أرعى جمال أمير المسلمين على أن أرعى خنازير الملك الإسبان. وكان مرجع أمراء الأندلس لابن عباد، فلما رأى هذا أخذوا برأيه وكتبوا كتابا واحدا بلسانهم جميعا يستقدمون به ابن تشفين، ولبى الطلب وحشد جيشا ضخما جاز به البحر إلى الأندلس، وكان الأثفونش في حرب ابن هود أمير سرقسطة، فلما بلغه عبور ابن تشفين ترك حربه وجمع أمراء النصارى في جيش واحد وتوجه ليلقى ابن تشفين الذي انضم إليه أمراء المسلمين جميعا، ومشي الجيشان إلى المعركة الفاصلة التي اجتمعت فيها جيوش النصرانية كلها في جانب وجيوش الإسلام في جانب، ولم يكن الفريقان قد اجتمعا من قبل أبدا في جيش واحد. وكان اللقاء في سهل أفيح بالقرب من مدينة بطليوس وسمي سهل الزلاقة، وكانت الوقعة يوم الجمعة في 15 من رجب سنة 79 و400، أي قبل 9 قرون. اصطف الفريقان، حتى لقد نقل ابن جلكان أنه لم يكن في ذلك السهل الواسع موضع قدم، لم يكن فيه جندي مستعد، ولا تزال الأمداد تتوالى من الجانبين، حتى لم يبقى محارب من هؤلاء وأولئك إلا حضر المعركة، وأخطأ ابن عباد خطيئة كادت تودي بجيوش المسلمين كلها، خطيئة دفعته إليه شجاعته، نسي أن الرأي قبل شجاعة الشجعان، ذلك أنه باشر القتال قبل أن يصل ابن تشفين إلى الميدان واضطرب أمر الجندي الإسلامي، وأخذ الناس على غير تعبئة وعلى غير استعداد، فصار أمرهم فوضى، ودهمهم فرسان نصارى فحطموا كل مقاومة إسلامية، وصحقوا كل ما كان أمامهم. وسقط ابن عباد صريعا، فقد أصابه جرح غائر، وفر رؤساء الأندلس يائسين، وظن الأثفنش أن ابن تشفين من المنهزمين، فلما رأى ذلك ابن تشفين، هجم بنفسه يتلقى بصدره صدمة فرسان الأسبان يحف به أبطال المغرب، وضرب الطبول الضخمة فارتجت الأرض، وطويت تحت أقدامهم، ووقف الهجوم الأسباني، ثم شق جيش الأسبان واخترقه حتى احتل قيادة الأثفنش. فلما صار فيها، عاود الأسبان الهجوم أشد وأقوى من الهجوم الأول، فانقرقت جبهة المسلمين، ولكنهم عاودوا الهجوم واحتلوا القيادة مرة ثانية، فهجم الأسبان ثالث مرة هجوم المستميت اليائس، فترجل أمير المسلمين ابن تشفين، وهو يومئذ شيخ في نحو 80، وترجل معه 4000 من حشمه السودان، ووقفوا كأنهم جدران الصخر، وبأيديهم الأطراس والسيوف، وقفز واحد منهم على فرس الأثفنش، فقبض على عنقه بيده، وطعنه بالثانية بخنجر في فخذه، فاخترق الخنجر الدرع والعظم، ودخل في سرج الفرس، وفر وفخذه معلق بالسرج، ووقعت الهزيمة الكبرى في جيش الأسبان، وكان النصر. وكانت معركة من أعظم المعارك الفاصلة في تاريخ البشر، فقد اجتمعت فيها لأول مرة قوة الإسلام كلها في الأندلس والمغرب في وجه قوة النصرانية كلها في أسبانيا. وكانت معركة شديدة أظهر فيها الفريقان من البراعة والشجاعة ما يجري من غرابته مجرى الأمثال، وظهرت فيها مزايا التربية الصحراوية، فانهزم أبطال الأندلس حتى المعتمد بن عباد فارس العصر، ولم يثبت إلا بنو الصحراء الذين لم يفسدهم طرف الحضارة ولا نعيم القصور، وبدلت مسير التاريخ، فقضت على هاتيكم الدويلات الهزيلة المتنافرة المتناحرة التي كانت تدفع الجزية لأسبانيا على يد وهي صاغرة، وتستعين بهم على حرب أخوتهم في اللسان والدين، وعادت الأندلس وحدتها تحت الراية الإسلامية الكبرى، وكادت على وشك السقوط، فأخرت هذه المعركة سقوطها 400 سنة، كل ذلك بعمل هذا الرجل النحيف الضامر الخافت الصوت، الذي كان يومئذ شيخا في نحو 80 من عمره، هذا الشيخ البدوي البربري الذي لم ينشأ في المدن الكبار، ولم يرها في صدر حياته، ولم يتعلق في المدارس ولم يدخلها، ولم يكن ينطق بالعربية ولا يكاد يفهمها، ولم يعرف في عمره لذة النعيم ومتع العيش، ولكنه مع ذلك أقام دولة من العدم، دولة تقيم حكم الله وتتبع شريعة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، دولة امتدت من تونس إلى الأطلنطي إلى آخر الأندلس، ولم يدعي الاستقلال فيها، ولا اتخذ ألقاب السلطان، ولكنه قنع بأن يكون أميرا تابعا اسما للخليفة العباسي في بغداد. يا سادتي ويا سيداتي، إن تاريخكم فياض بالبطولات والمفاخر والمكارم، ولكنكم لا تكادون تعرفون تاريخكم. الفصل الثالث: الصقر الأموي، قرقوش المفترى عليه، فاتح المشرق، من ورثة الأنبياء، الإمام الأعظم. الصقر الأموي. هل قرأتم قصص المغامرات الكبرى أو رأيتم أفلامها؟ تصوروا أغرب قصة ابتكرها خيال أديب لتروى. إن أعجب قصص الخيال لا تبلغ حقيقة هذه القصة التاريخية الواقعة التي جئت أحدثكم الليلة عنها. قصة رجل رمته الحياة بأدهى الدواهي ونزلت به إلى الحضيض الذي يدعو أشد الناس أعصابا إلى الجنون أو الانتحار، فقفز قفزة واحدة من حضيض الإخفاق إلى ذروة الفلاح والنجاح. وكانت دمشق في عهد مظلم من عهود السود يحكمها حكام صغار النفوس كبار المطامع والأهواء، جبنوا عن المكارم والفتوح وجرؤوا على المعاصم والفسوق، جمعوا بين الطغيان على الناس والعبودية للشيطان، همهم حفلات اللهو ومجالس الطرب، يبذرون الأموال على الشعراء للدعاية وعلى المغنيين للذة وعلى النساء والخمور، ناموا على ملذاتهم وسهر أعداؤهم، وسكروا بنشوة السلطان وخمرة الهوى، وصحى خصومهم واضجعوا على فراش الملذات، وقام مناوئوهم يستعدون ليوم النزال. أولئك هم بعض ولاة بني أمية في أواخر العهد بأمية. نسي الأحفاد منهم سيرة الأجداد، ونزعت أمية ثوب الجهاد، وطوت أمية راية الفتوح، واستكانت أمية إلى اللعب واللهو، واختفت من أفق الدولة تلك الكواكب النيرة، وغابت من سجلاتها تلك الأسماء الكبيرة، فلم يعد فيهم مثل معاوية ولا عبد الملك ولا الوليد ولا عمر بن عبد العزيز. لم يعد من ولاتهم مثل زياد والحجاج، ولا في قوادها قتيبة وابن القاسم والمهلب وطارق، واعتلى سرير الخلافة خلفاء صغار ضعاف. ظلمت أمية وفجرت، والظلم والفجور توأمان. ما كان الحاكم قويا قديرا إلا كان عادلا، ولا كان عاجزا قاصرا إلا كان ظالما يستر ضعفه عن الفضيلة بظلم الرعية. وضاقت أمية عقبة ظلمها، أعد الحطب في الخفاء وهيئ البارود، ولم يكن على انبعاث النار إلا أن تقضح الشرارة الأولى. وثارت الشرارة من أقصى الأرض من خرسان، واندلعت النار، ولم يعد ينفع نذير الوالي البصير نصر بن سيار. وفشت أمية عن الرجل الذي يعيد سيرة أخلافها الأولى معاوية وعبد الملك، ووجودته وكان مروان. وكان مروان كاسمه صخرا صلدا، وكان رجلا حقا، ولكنه جاء مع الأسف والدنيا مولية، والنهار آفل، والنار قد اندلعت وامتدت حتى وصلت ما بين المشرقين، وضاعت أمية إلى الأبد. وضاع العرب، وما أضاعهم إلا الانقسام، والعصبية الجاهلية ما بين قيسية ويمانية، وتلك مصيبة العرب أبدا. ولو كان العرب متحدين، ولو كانوا صفا واحدا، ما حكمهم أمس عبيد المعتصم من الأتراك، ولا مماليك المماليك من كل أمة، ولا غلبهم اليوم على فلسطين كلاب البشر وجراثيم الإنسانية. وحكم الفرس دولة الإسلام باسم بني العباس، فخلت من أمية القصور وامتلأت بأمية القبور، وجفتهم أعواد المنابر وعانقت أجسادهم الجذوع، وتتبعت الدولة الجديدة بني أمية قتلا وحرقا وإهلاكا، لم يفلت منهم إلا شاب واحد هو البطل الذي أحدثكم عنه، عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام، وأخوه الطفل الصغير ابن 8 سنين، وخادمه بدر. هؤلاء بقية الأسرة التي حكمت ثلث المعمور من سطح هذه الأرض، ورفعت راية الإسلام على أقطار لم تكن تدري ما الإسلام. كان الإسلام ممتدا من آخر حدود فارس إلى آخر حدود مصر، فوصلته من هنا إلى الهند وتخوم الصين، ومن هنالك إلى وسط فرنسا، ووصلت جيوشها إلى أسوار القسطنطينية وإلى جبال الحبشة. هؤلاء الثلاثة هم بقية الشم الأماجيد من عبد الشمس، فإن يذهبوا لا يبقى في الأرض أثر من عبد شمس، وكانت الدنيا كلها عليهم، الدولة والجيش والناس. كان الناس لما ذاقوا في أواخر خلفاء أمية حربا على الأمويين جميعا، تألبت الدنيا كلها على أمية، ونسيت فتوح أمية، ولكن أمية هي التي زرعت الظلم فحصدت الهلاك. والناس ينسون فضل الأسلاف إن عم ظلم الأخلاف، والناس يغفرون كل شيء إلا أن يتخم الحاكم بجوع الشعب، ويشتري لذاته بألم الشعب، ويحرم الشعب ليعطي مغنية أو شاعرا. ثم إن الناس مع كل قائم، فإلى أين المفر؟ وماذا يصنع؟ أين يذهب والبلدان كلها قد خضعت للسفاح من بني أمية؟ وإن يختفي والناس كلهم يدلون عليه إن عرفوه، وليس معه معين إلا غلامه بدر، ولا مال إلا جوهرة وصلت إلى ابن أخته، ولو أخرجها ليبيعها لعرفوه بها فقتلوه. إنه موقف مقطوع فيه الأمل، ولكن عبد الرحمن لم ييأس. كان لعبد الرحمن أعصاب قدت من الفولاد، وبصر كأنه ينظر من وراء الغيب، وعقل لا تدنو إلى إدراك تفكيره العقول. رمى ببصره إلى البلدان، فوجدها كلها مغلقة دونه، وعرضها بذهنه حتى ألم بها كلها، فلم يجد إلا الأندلس، ولكنه كان في العراق، وأين أنت يا أندلس من العراق؟ ولم ييأس ومشي إلى الأندلس، ودون الأندلس صحارى وجبال ومهالك، ودون الأندلس سدس محيط الأرض، واعترضته الفرات فألقى بنفسه يسبح في الفرات ومعه أخوه، وكلت قوى الطفل وانادوه بالأمان، فاغتر ورجع، ولم يسمع نصح أخيه، فذبحوه أمامه وهو يبصر ويرى، ولم يبق معه إلا غلامه بدر، وانطلق يمشي، يمشي في الليل ويختبئ في النهار، من قرية إلى قرية، ومن ركن إلى ركن، والطريق لا ينتهي. وأي طريق؟ طريق الأندلس. طريق الأندلس يا أيها الناس، تصوروا أن عليكم أن تمشوا من دمشق إلى بيروت بلا زاد ولا راحلة، أتصورتموها؟ فكيف بعبد الرحمن وعليه أن يمشي من أطراف العراق إلى الشام، ومن الشام إلى مصر، ومن مصر إلى طرابلس، ومن طرابلس إلى تونس، ومن تونس إلى الجزائر، ومن الجزائر إلى أقصى المغرب، ثم يعبر البحر وهو فقير ضعيف مطارد منفرد ما معه إلا غلامه بدر. ويا ليت أن لدي مذكرات له فيما رأى في طريقه وما شاهد. إذن لكانت أعجوبة العجائب في قصص المغامرات ولكنها لم تكتب. ووصل الأندلس وكانت الأندلس في معزل عن الدولة، لم تدري بما جد من أحداث وما كان من انقلاب، ولم يشغل العرب فيما أنهم مهددون من هنا بالأسبان ومن هنا بالبربر ومن بعيد بالفرس من أنصار العباسيين، لم يشغلهم هذا كله عن شنشنتهم الأولى، عن الخلاف، عن العصبية بين القيسية واليمنية، هذا الخلاف الذي أفسد تاريخنا كله وبقي فينا، بقيت آثاره في لبنان إلى ما قبل قرن واحد إلى مذبحة عندارة. واستطاع هذا الطريد الشريد أن يرمي نفسه في المعمعة وأن يكون سياسيا كأبرع سياسيين في الدنيا، فيفرض نفسه على الناس فرضا حتى انقادوا له، وكذلك ينقاد الناس للعبقرية وللبيان، وأن يكون قائدا كأبرع قائد في التاريخ، يخوض المعارك ويدير الحروب حتى صار سيد الأندلس. إن سيرة عبد الرحمن الداخل أروع سيرة في تواريخ الأمم للأمل الذي يذيب الصعاب كما تذيب الشمس جبلا من الثلج، والهمة التي تضم المشرق إلى المغرب، والعبقرية التي تنشئ وتشيد من العدم وجودا ضخما. الرجل الطريد الذي استلم إرث أمية ملطخا بالوحل مغموسا بالدم، فجعله أسمى من النجم وأبهى من سنة الشمس. الرجل الذي أنشأ دولة عاشت قرنين ونصف وأخرجت مثل الناصر والحكم، وسجد على أعتابها ملوك الإفرنج والروموم. يا شباب العرب، إن في تاريخكم أروع أمثلة البطولة والسمو الإنساني، فلا تكتفوا بقراءة التاريخ، ولكن اعملوا على أن تكتبوه بأعمالكم. وأنا لم أحدثكم اليوم حديث عبد الرحمن الداخل، ولكن ذكرتكم به لترجعوا فتقرأوا تاريخه. قرقوش المفترى عليه. حدثتكم من شهور حديثا صححت فيه خطأ شائعا وبرأت فيه متهما مظلوما، حيث رددت باطل المتنبي، وبينت حق المؤرخين في كفور الملك العادل الذي صغره المتنبي وهو عظيم، وسيف الدولة الذي جعله المتنبي أعدل الملوك، وكان على براعته في الحرب من ظلمة الحكام. ولقد جئت أحدثكم اليوم عن رجل راح ضحية الأدب المفترى، كما راح كافور بعده ضحية الشعر الظالم، وهو قرقوش. وقرقوش المسكين الذي صار على ألسنة الناس في كل زمان وكل بلد المثل المضروب لكل حاكم فاسد الحكم، فكلما أراد الناس أن يصفوا حاكما بالجور والفساد قالوا هذا حكم قرقوش، وهم يحرفون اسمه فوق تحريف تاريخه، فيقولون قرقاش بدل من قرقوش، وقرقوش معناها بالتركية النسر الأسود، قوش نسر، قرى أسود. إن قرقوش يا أيها السامعون له صورتان، صورة تاريخية صادقة وصورة روائية صورها عدو له من منافسيه، عدو له من منافسيه. والعجيب أن الصورة التاريخية الحقيقية طمست ونسيت، والصورة الخيالية الباطلة بقيت وخلدت، فلا يذكر قرقوش إلا بذكر الناس هذه الحكايات العجيبة وهذه الأحكام الغريبة التي نسبت إليه وافتريت عليه. فمن هو قرقوش؟ هو أحد قوات بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي، كان من أخلص أعوانه ومن أقربهم إليه، كان قائدا مظفرا، وكان جنديا أمينا، وكان مهندسا حربيا منقطع النظير، وكان مثالا كاملا للرجل العسكري، إذ تلقى أمرا أطاع بلا معارضة ولا نظر ولا تأخير، وإن أمر أمرا لم يرضى من جنوده بغير الطاعة الكاملة بلا اعتراض ولا نظر ولا تأخير، وكان أعجوبة في أمانته. لما أحس الفاطميون بقرب زوال ملكهم شرعوا يعبثون بنفائس القصر ويحملون منها ما يخف حمله ويغلو ثمنه، وكان القصر مدينة صغيرة كدس فيه الخلفاء الفاطميون خلال قرون من التحف والكنوز والنفائس ما لا يحصيه العد، ولو أن 10 لصوص أخذوا منه ما تخفي الثياب لخرج كل منهم بغنى الظهر ولم يحس به أحد. فوكل صلاح الدين قرقوش بحفظ القصر، فنظر فإذا أمامه من عقود الجواهر والحلي النادرة والكؤوس والثريات والبسط المنسوجة بخيوط الذهب ما لا مثيل له في الدنيا، هذا فضلا عن العرش الفاطمي الذي كان فيه من أرطال الذهب ومن نوادر اليواقيت والجواهر ومن الصنعة العجيبة ما لا يقوم بثمن، وكان في القصر فوق ذلك من ألوان الجمال في المئات والمئات من الجواري المتحدرات من كل أمم الأرض ما يفتن العابد، فلا فتنه الجمال ولا أغواه المال، ووفى الأمانة حقها ولم يأخذ لنفسه شيئا ولا ترك أحدا يأخذ منها شيئا، وهو الذي أقام أعظم المنشآت الحربية التي تمت في عهد صلاح الدين، وإذا ذهبتم إلى مصر وزرتم القلعة المتربعة على المقطم المطلة على المدينة، فاعلموا أن هذه القلعة، بل هذه المدينة العسكرية، أثر من آثار قرقوش. وإذا رأيتم سور القاهرة الذي بقي من آثاره إلى اليوم ما يدهش الناظر، فاعلموا أن الذي بنى السور وأقام فيه الجامع وحفر البئر العجيبة في القلعة هو قرقوش. ولما وقع الخلاف بين ورثة صلاح الدين وكادت تقع بينهم الحروب، ما كفهم ولا أصلح بينهم إلا قرقوش. ولما مات العزيز الأيوبي وأوصى بالملك لابنه المنصور، كان صبيا في 9 من عمره، جعل الوصي عليه والمدبر لأمره قرقوش، فكان الحاكم العادل والأمير الحازم أصلح البلاد وأرض العباد. هذا قرقوش، فمن أين جاءت تلك الوصمة التي وصم بها؟ ومن الذي شوه هذه الصورة السوية؟ إنها جريمة الأدب يا سادة. لقد أساء المتنبي إلى كافور، فألبسه وجها غير وجهه الحقيقي، وأساء ابن مماتة إلى قرقوش، فألبسه وجها غير وجهه الحقيقي. ولم يعرف الناس من الاثنين إلا هذا الوجه المعار كوجه الورق الذي يلبسها الصبيان أيام العيد. وابن مماتة هذا كاتب بارع وأديب طويل اللسان، كان موظفا في ديوان صلاح الدين، وكان الرؤساء يخشونه ويتحامونه ويتملقونه بالود حينا وبالعطايا أحيانا. ولكن قرقوش وهو الرجل العسكري الذي لا يعرف الملق ولا المدراء لم يعبأ به ولم يخشى شره، ولم يدري أن سن القلم أقوى من سنان الرمح، وأن طعنة الرمح تجرح الجرح فيشفى أو تقتل المجروح فيموت، أما طعنة القلم فتجرح جرحا لا يشفى ولا يريح من ألمه الموت. فألف ابن مماتة رسالة صغيرة سماها الفافوش في أحكام قرقوش، ووضع هذه الحكاية ونسبها إليه، وصدقها الناس ونسوا التاريخ، ومات قرقوش الحقيقي وعاش قرقوش الفافوش، كما مات كافور التاريخ وعاش كافور المتنبي، وكما نسي عنتر الواقع وعرف عنتر القصة. وهذا يا سادة سلطان الأدب، فيا أيها الأدباء اتقوا الله في هذا السلطان، ويا أيها الناس لا تخدعوا بتزييف الأدباء. فاتح المشرق. إنكم لا تفهمون هذا الحديث إلا إذا وضعتم تحت أعينكم مصور العالم الإسلامي. أترون إلى هذه البلاد التي تمتد من ساحل المحيط الأطلنطي حتى لا تكاد تصل بساحل المحيط الهادي من فارس إلى الصين؟ إننا لم نفتح هذه البلاد لهوا ولا لعبا، ولكن أرقنا فيه أنهارا، أنهارا حقا من دمائنا، وضحينا فيها بجبال، جبالا حقا من أجسادنا، وسخرنا لها عبقريتنا، ووقفنا عليها بطولاتنا التي لم يعرف التاريخ إلا الأقل منها، وبقى سائرها سرا في ضمير الغيب واحتسابا عند الله. ولكل منطقة قصة رائعة تقرأها فتقول هذه أروع قصص الفتوح، فإذا قرأت الثانية رأيتها أجل وأكبر. ولكل معركة قواد عباقرة تسمع أخبارهم فتقول هؤلاء أعظم قواد الزمان، فإذا سمعت أخبار قادة المعركة الأخرى قلت هؤلاء أعظم وأقدر. وإذا أنت أمام سلسلة ذهبية لا تدري أي حلقة فيها أثمن من الأخرى، وأي مرحلة من مراحل الفتوح كانت أطول وأروع، فتوح الشام أم العراق أم المغرب أم المشرق أم الروم والأناضول أم الأندلس وجزائر البحر، لقد تعاقبت على هذه الراية الإسلامية حتى بلغ بها الأفقين، وركزها في المشرق والمغرب مئات من القواد، منهم من وقف يدافع عنها ألا تتراجع، ومنهم من رفعها بعدما كادت تميل وأعلاها وأعاد لها مجدها، ومنهم من مشي بها خطوات في الطريق الوعر، ومنهم من جزع بها أقطار الأرض وفتح بها الفتوح. وهذا الحديث عن قائد من هؤلاء القواد الكبار، واحد من سادة المعارك وعباقرة الحروب في التاريخ العالمي، نابغة عبقري من طبقة أنيبال والأسكندر وخالد وسعد وعقبة والمهلب وطارق ومحمد بن القاسم وصلاح الدين ونابليون، عن الرجل الذي ضم بسيفه إلى الوطن الإسلامي بلادا أوسع من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا معا، بلادا يسكنها أقوى شعوب العالم القديم على الحرب وأشدها تمرسا به وبراعة فيه وقدرة عليه، رجل ما رفعه نسبه فقد كان من أخس قبائل العرب وأحطها منزلا، من قبيلة كان يستحي أبناؤها من الانتساب إليها، ويضرب المثل عند ذكر الضاعة بها ويرتفع العرب عن ذكرها من باحلة، وهو الشاب الذي اختاره الحجاج دون الكهول المجربين والقواد المشهورين ليتولوا القيادة العامة لجيش المشرق ليكون خلفا للقائد العظيم الذي لا أجد أحدا من قوادنا أشبه بخالد في براعته وعبقريته منه المهلب، والذي عجب الناس من انتخابه لها وأنكروه، ولولا خوفهم من الحجاج لعابوه وأبوه، فلم تمضي إلا مدة من الزمن حتى أثبت أنه من أقدر القواد، وأن الحجاج كان ثاقب النظر، صادق الفراسة، عظيم الخبرة بالرجال، الرجل الذي فتح من حدود إيران اليوم إلى أواخر تركستان، والذي دخل الصين، ولولا ما كان من الفواجع التي أودت به شابا، لا فتح الهند والصين. ألم تعرف بعد من هو؟ إنه قتيبة، قتيبة ابن مسلم الباهلي. كان مركز جيش المشرق مرو، وكانت الفتن قد عصفت بذلك الجيش الضخم الذي كان يقوده المهلب وابنه يزيد، فلما عرضه قتيبة لم يجد فيه إلا 350 درعا، فالتجأ إلى آخر حما يلتجئ إليه كل جيش في الدنيا، إلى الحما الذي لا ينال من احتمى به، إلى الحصن الذي لا يؤخذ من تحصن به وهو الإيمان، فقام يخطب في هذه البقية من جيش يزيد بن المهلب ويذكرهم الله ويرغبهم بثوابه ويحضهم على الجهاد، والجهاد لإعلاء كلمة الله، لا الجهاد للمال ولا للبطولة ولا للمجد، الجهاد الذي لا يثمر إلا إحدى الحسنيين، الظفر أو الجنة. هز نفوسهم فطرح عنها أثقال الأحقاد والشهوات والأهواء، فلما تخففت منها سمت بجناحين من الإيمان والأقدام إلى أفاق لم تكن تظن أنها تبلغها. فكانت هذه الكلمات حين مست جوانب الإيمان في النفوس قد زادت الجيش عددا إلى عدده وعددا إلى عدده، فإذا هو جيش جديد قوي، لو رمي به المرامي لاستجاب له، ولو قحم به البحر لاقتحمه، ولو رمى بها الجبال لدكها، وكذلك تجدد الجيوش لتستعد للظفر. وتوجه الجيش المؤمن على اسم الله لينشر الإسلام في أرض لم تنشر فيها، ويفيض النور على أمم لم ترى بعد النور. صار يصل الحلقات القديمة من سلسلة الفتوح الذهبية بحلقات جديدة، صار ليتمم الرسالة ويحقق المعجزة ويحمل راية الإسلام مرحلة أخرى في طريقها المرسوم، حتى تتم رحمة الله للعالمين فتظلل الأرض كلها، وما هي إلا جولات حتى عجم الأعداء عودة، وعرفوا أي سهم ماضي رماهم به الحجاج، فأقبلوا يتسابقون إلى الطه، وجعلت تتساقط على قدميه التيجان، وجاء ملك الطالقان وملك الصغانيان من ملوك الترك، فقدم إليه مفاتيحا من الذهب على وسائد من الحريم رمزا للاستسلام بلا قيد ولا شرط، وتبعهما الملك الكبير الداهية نايزك ترخان ملك باذخس في طرف الأفغان اليوم، فخضع له وتقدمت جيوشه فلم تلقى معارضة تذكر حتى وقفت للمعركة الكبرى في بكند على أبواب بخارى، وقد تحالفت أمم الترك كلها على قتيبة وحصرته، فانقطعت أخبار الجيش عن الحجاج شهرين كاملين حتى يأس ولم يبقى لديه إلا اللجوء إلى الله، وكذلك يا أيها السامعون يرفع الناس وجوههم إلى السماء كلما ضاقت عليهم سبل الأرض، فيرون باب السماء مفتوحا أبدا، وإذا غلقت عليهم أبواب الأرض كلها فأمر الخطباء بالدعاء لهم على المنابر. وكان لقتيبة جواسيس في جيش العدو، فأغروا كبيرهم بأن يكون معهم على قتيبة، وشروه على أن يغشه، فجاءه وقال أخلني، فاختلى به، وما معهما إلا واحد من القواد، فقال الجاسوس إن العدو كثير، وإن الحجاج قد عزلك وبعث آخر في مكانك، وأنا أرى أن تنسحب بالجيش. أما كثرة العدو فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، وأما عزلي فأنا أقاتل لله لا للحجاج، وأما أنت فقد خنت، وقرره فأقر فضرب عنقه، وقال للقائد لم يسمع هذا إلا أنا وأنت، وإن فهت به لألحقنك بالخائن. وكانت المعركة واشتدت وصدقوا الحملة حتى زلزلت المدينة، واضطرب جيش الأعداء فطلبوا الصلح وكانت المعاهدة، ولكنه لم يكد يرجع عنهم حتى نقضوا المعاهدة، فعاد إليهم وصدمهم صدمة صدعت قلوبهم، وكانت الهزيمة، وفتحت بكند، وأصابوا فيها من الأسلحة والعدد والأموال والكنوز ما لا يعلم عدده إلا الله، وتولى قسمتها ابن وألان العدوى، وكان يسميه الأمين ابن الأمين. واسمعوا هذا الخبر عن أخلاق أولئك الجند لتعلم أنهم إنما غلبوا الأمم وفتحوا الأرض بهذه الأخلاق. طلب أحد القواد من ابن وألان أن يحفظ له نصيبه من الغنائم، قال ابعث به إلى مكان كذا فترى رجلا فادفعه إليه وأنا أضمنه، وانتظره ابن وألان فتأخر فظن أنه عدل عن إيداعه فانصرف، وجاء جندي من تغلب فلما وصل الرسول رآه فوضع المال وانصرف، فلما لم ير الجندي أحدا أخذ المال إلى منزله، واحتاج القائد إلى شيء من المال فطلبه من ابن وألان، فقال لم أخذ منك شيئا، قال بل أخذته، واختصما وشاع الخبر حتى بلغ الجندي، فجاء يسأل عن القائد، وما مالك؟ وما علامته؟ قال علامته كذا، قال هو عندي، وجاء به فدفعه إليه، لم تحل عقدة حزمه، وأبى أن يأخذ منه شيئا، وكان الجندي فقيرا، والمال 500,000 درهم، أي نصف مليون، وتوجه الجيش إلى بخارى إلى البلد الذي استعصى من قبل على الفاتحين، فلم يقدر عليه، فكتب إليه الحجاج، صور لي صورة البلد، فأرسل له مصورها، فقال ائتها من جهة كذا، ورسم له الخطة وهو في العراق، واجتمعت الترك من أقطارها، وهجموا على جيش المسلمين حتى أزالوا الجناحين وصدموا القلب، وبلغوا مصاف النساء وقطيبة ثابت، يسأل أين محمد بن واسع؟ وكان رجلا صالحا يصحبه في غزواته، قالوا هو هناك، يدعو الله ويشير بإصبعه إلى السماء، قال لهذه الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير، جاء النصر، من يبايع على الموت؟ من يبايع نفسه من الله؟ فتقدم كثيرون، فاختار منهم 800 فدائي مؤمن، كل واحد منهم بجيش، لأن من أراد الموت لا يموت، ومن استعان على الله لا يغلبه بشر، ومن نادى من قلبه الله أكبر لا يقوى عليه قوة، ولا يكبر كبير، وحملوا فكان الفتح، وغدر نيزك ومن كان أطاع من الملوك وثاروا، وجمعوا الجيوش، ولكن قتيبة ضربهم ضربة قاسمة، أطاحت برؤوسهم، وأعادت البلاد إلى ظل راية محمد، ومشيا إلى الأمام حتى بلغ ما لم يبلغه قائد من قبل، ولم يصل إليه فاتح، مشي حتى فتح في عام واحد قطرين عظيمين، خجندة، خوارزم، وسمرقند، بعد معارك يشيب لها الولدان، ثم مشي حتى دخل كأشغار أول بلاد الصين، ولا أريد أن أصف الخاتمة المروعة التي ختم بها جهاد هذا المجاهد، والميتة الفاجعة التي ماتها هذا البطل، والتي كانت إحدى الثمرات المريرة لهذه الغرسة الملعونة التي غرسها في تاريخنا معاوية رحمه الله، فمن شاء فليقرأ الخبر في تاريخ الطبري والبلاذري وفي كل تاريخ، وإني لا أختمه بأغرب قصة في تاريخ الحروب في العالم، قصة لم يقع لأمة مثلها ولا أظن أنها ستقع لأمة. لقد كان قتيبة في فتح سمرقند المدينة العظيمة شيء من الغدر كما قال الناس، فلما كانت خلافة الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رفع إليه أهل سمرقند دعوى على الجيش الإسلامي يدعون فيه أن بلدهم فتح غدرا، فأمر عمر بتأليف محكمة خاصة من قاضي واحد لرؤية هذه الدعوة، وجلس القاضي إلى سارية المسجد وأحضر المدعين والمدعى عليه القائد العام للجيش الإسلامي وسمع أقوالهما، ثم أصدر حكما يستطيع القضاء الإسلامي أن يفخر به على كل قضاء في الدنيا، حكم ببطلان الفتح لأنه كان غادرا ولأنه خالف قواعد الإسلام في الحروب، وبخروج الجيش الإسلامي منها وإعطائها مهلة للاستعداد ثم إعلان الحرب من جديد، ونفذ هذا الحكم الغريب وشرع الجيش بالانسحاب، ولكن أهل البلد المدعين الذين شدتهم هذه العدالة الإسلامية والذين ذاقوا نعمة الحكم الإسلامي في هذه السنين الطويلة عادوا يطلبون طوعا واختيارا أن يبقوا تحت راية الإسلام، بهذا الإيمان وهذه الأخلاق لا بسيوفنا ورماحنا فتحنا العالم وأفضنا عليه نور الإسلام، وبمثل هذه الأيام وهذه الأخلاق نستعيد فلسطين ونحرر من الاستعمار كل بلد إسلامي ونكتب صفحة أمجادنا في التاريخ مرة أخرى إن شاء الله. من ورثة الأنبياء. هذه قصة عالم ما أخلص للعلم حتى جعل طلبه أكبر غاياته وغاية حياته، وكان كما قال عن نفسه يمشي الأيام في طلب الحديث الواحد، وبلغ فيه منزلة شهد مكحول الدمشقي العلامة بأنه طاف الأرض كلها في طلب العلم فلم يجد أعلم منه، وكان أحد بناة هذا الصرح العلمي الذي شاده العلماء من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، وكان في هيبته وجراءته وصراحته مع الملوك أمة واحدة، وله مواقف مع عبد الملك والوليد والحجاج تقرأها فتحسبها من أحاديث الخيال. رفض عطاء السلطان فتراكمت رواتبه حتى بلغ 30,000، فلم يأخذ منها درهما، وكان له 400 درهم يتجر بها الزيت ويعيش منها. وكان فقيها وكان محدثا وكان أديبا وكان شاعرا، وبقي 40 سنة لا يسمع الأذان إلا وهو في المسجد، ولم يبدل مكانه من الصف الأول. طلبه عبد الملك مرة فأرسل مدير شرطته فوقف عليه في الحلقة وأشار بإصبعه أن تعال، وأدار ظهره يحسبه قد مشي خلفه، فلما لم يره ظن أنه لم يبصر الإشارة فرجع فأشار إليه، فلما لم يرد قال هي أنت قم أجب أمير المؤمنين. قال ما لي إليه من حاجة؟ قال لو كان الأمر إلي لضربت عنقك، يدعوك أمير المؤمنين ولا تجيب؟ قال إن كان يدعوني ليعطيني شيئا فهو لك، وإن كان لشر فإني والله لا أحل حبوتي حتى يقضي الله ما يشاء. ورأى الحجاج مرة يسيء الصلاة فنبهه فلم يسمع، فرماه بكف من الحصى في المسجد. وأنا محدثكم عن منقبتين فقط من مناقبه الكثيرة، أما الأولى فلتروا ما كان يلقى العلماء في سبيل عقيدتهم، كانوا يضربون ويحبسون ويؤذون في أسادهم وأموالهم، ولا يبدلون رأيا ولا مذهبا، ولا يبالون في الحق أميرا ولا ملكا. وأما الثانية فلتعلموا أنهم كانوا إذا دعوا إلى خير يبدأوا فيه بأنفسهم، لم يكن العلم عندهم بضاعة للتصدير فقط، كما هي الحال عند قوم يعظون ولا يتعظون، ويعلمون ولا يعملون. كان سعيد يفتي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، فلما أراد عبد الملك ابن مروان أن يبايع لولديه الوليد وسليمان من بعده وتبعه الناس وبايعوا، لم ينسى سعيد فتواه، ولم يجد لنفسه مخلصا بفتوى جديدة، ولم يقل إني واحد من الناس ولقد بايعوا فلا أبايعن مثلهم، ولم يخدع نفسه بهذه الخدعة الشيطانية فيقول إن القوم إذا لم أبايع مالوا من كرامتي وحقروني، وأنا رمز العلم والدين فيكون التحقير للدين. ولكنه وقف موقف الحق فأبى البيع، وبذل له أمير المدينة أنواع الترغيب والترهيب فأبى، فهدده بالجلد علنا، وضج العلماء وتوسط الخلاف، ففوضهم الأمير أن يفعلوا ما يريدون، فذهب وفد من كبار العلماء سليمان بن يسار وعروة بن زبير وسالم بن عبد الله بن عمر، فعرضوا عليه أن يسكت فلا يقول لا ولا نعم، قال أنا أسكت عن الحق لا، وكانوا يعلمون أنه إذا قال لا فليس في الأرض قوة تجعله يقول نعم. قالوا فاعتزل في بيتك أياما حتى تمر العاصفة، قال أبقى في بيتي فلا أخرج إلى الصلاة، وأنا أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وما سمعتها من 40 سنة إلا وأنا في المسجد. لا. قالوا فبدل مكانك في المسجد حتى إذا جاء رسول الأمير لم يجدك فيه، فقال له لم أجده، قال لا خوفا من مخلوق؟ لا، لا أتقدم عن مكاني شبرا ولا أتأخر شبرا. ودعاه الأمير فهتده بالقتل، فقال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيعتين، يقرر الحكم كأنه في حلقة الدرس، وكأن السيف ليس على عنقه، ولا يسكت خوفا من السيف، ولا يكتم العلم، ولا يبدل الحكم. فأمر بأن يساق إلى ساحة العقوبات، وجرد من ثيابه، إلا تبانا قصيرا، وضرب 50 وأخذ إلى الحبس. وهنا حادثان طريفان جدا. الأول أن قتادة العالم الشهير أقبل عليه وهو يضرب، فقال إني أخاف أن يموت ويذهب علمه، وإني أحب أن أسأله عن مسائل، فتركوه يسأله، وراح سعيد يجيبه ويناقشه والدم يسيل من ظهره. فما دريت لما قرأت الخبر أعجب من حرص قتادة على العلم، وأنه لا يبالي في سبيله بهذه المجاملات، أم من وقار سعيد للعلم وأنه لم يحفل بالأذى في سبيله، أم من هؤلاء الجلادين الذين يتركون ما هم فيه ويصغون إلى هذه المناقشة العلمية الغريبة. تصوروا لو أن أعلم العلماء وأوسعهم صدرا كان في هذا المقام وجاء من يسأله. والثاني أن بنته صنعت له لما سجن طعاما كثيرا وجاءت به، فقال لها هذا ما يريده هشام الأمير أن أفتقر ويذهب مالي، فأحتاج إلى أموالهم فيستعبدونني بها، ولا أدري إلى متى يمتد سجني، فانظري ما كنت آكله كل يوم في بيتي فأتني به، فإن العلماء لا يذلون إلا إذا احتاجوا إلى أموال الملوك. ولما بلغ عبد الملك ضربه كرهه ولام الأمير، ثم أمر بعد بعقابه فأوقف للناس وولى مكانه الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز، فقال سعيد لأولاده وأهله: إياكم والتعرض له بعد عزله أو الشماتة به لما ناله، إني أدعه يحكم الله بيننا. أما المنقبة الثانية للعلماء والناس، وهي درس اجتماعي لو حفظه الأباء لما بقي في البيوت بنتا كاسدة، ولما بقي في البلد شاب فاسق. واسمعوا القصة. نحن في المدينة، وفي المدينة شيء لا ندري ما هو. إن الناس قد خرجوا إلى الطريق، والنساء قد أطلن من شقوق النوافذ، إنهم يرقبون شيئا. تعالوا نسأل ماذا هنا. إن الناس يرتقبون موكب رسول الخليفة المندوب الخاص لعبد الملك قادما بمهمة لا يعرف الناس ما هي، فهم يتخرصون ويحزرون. لقد وصل الموكب وأسرع إلى المسجد، والمسجد هو مجمع كل أمر جلل، فقد تكون البيعة، وفيه يستقبل الأمير، وفيه تلتقي الوفود، وفيه يكون القاضي وتجرى المحاكمات، وفيه تلقى الدروس ويؤخذ العلم، فهو البرلمان، وهو القصر، وهو المحكمة، وهو الجامعة. وأقبل الرسول حتى وقف على حلقة سعيد، فأبلغه سلام أمير المؤمنين وأنه قادم يخطب إليه ابنته، وللوليد ولي عهد المسلمين. وخبط الناس سعيدا على هذه النعمة التي نزلت عليه وعلى هذا التشريف الذي ناله، وعلى الدنيا التي سبقت إليه، بنته زوجة الوليد ولي عهد المسلمين اليوم، وأمير المؤمنين غدا، وسيد البلاد الإسلامية كلها. وارتقبوا أن يهش سعيد ويبش ويطير فرحا بهذه النعمة، ولكن موازين الناس غير ميزان سعيد، ميزانه ميزان الشرع. الناس يفتشون عن المال والجاه، ولكن سعيد يفتش لابنته عن السعادة الزوجية، عن الخلق والدين، عن الطهر والفضيلة. وماذا تفيده دنيا الوليد إن مهرت ابنته بهذه الدنيا دينها؟ إن الرجل الدين الحسن الخلق الفقير خير للمرأة من ابن أمير المؤمنين، لأن هذا يكون لها وحدها، وذاك تشركها فيه الزوجات والجواري ومن تدري ومن لا تدري. وإذا كان لك عبد مخلص يحبك ويشكر فضلك ويطيع أمرك وأرسلته بأمانة ليدفعها إلى زيد فأعطاها عمرا، هل تكون عنه راضيا؟ كذلك أنت أيها الأب، إنك عبد الله، والبنت أمانة عندك، وقد أمرك أن تعطيها لمن يماثلك في مسلكه ومشربه ويرضيك دينه وخلقه. فإن رفضته وبحثت عن الغني أو جعلت بنتك سلعة تباع، فقد أسخطت ربك وآذيت بنتك. وهل البنت فرس أو نعجة حتى تباع لمن يدفع فيها الثمن الأكبر؟ وماذا يفيدك كثرة المهر؟ والزواج إذا كان موفقا كان لها ماله وله مالها، وإن لم يكن موفقا لم ينفع البنت ما أخذت من مال. فكر سعيد في هذا كله في لحظات، ورسول واقف ينتظر جوابه، ولا يشك في أنه جواب الموافقة ولا يشك الناس. وإذا بسعيد يقول: لا، إنه رفض أن يعطي ابنته لأمير المؤمنين. ومرض أيام، وكان له تلميذ اسمه أبو وداعة متين الدين، رضي الخلق انقطع عن الدرس، ثم جاء فسأله فقال: مرضت زوجتي فمرضتها وعانيت بها ثم توفيت فدفنتها. فقال: هل تزوجت غيرها؟ قال: ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا 4 دراهم، فمن يزوجني ب4 دراهم؟ قال سعيد: أنا. هل سمعتم أيها السادة؟ سعيد الذي رفض ابن أمير المؤمنين الذي يملك ما بين البحر الأطلنطي وجبال الصين، يزوج أبا وداع الذي لا يملك إلا 4 دراهم؟ وشده الرجل وكذب أذنيه وعقدت المفاجأة لسانه، وحسب نفسه في منام، ولكن سعيدا دعا بالشهود وعقد العقد. وذهب الرجل إلى داره وهو لا يزال في حمى الدهشة، وقدم عشاءه خبزا وزيتا، وإذا بالباب يقرع. قال: من؟ قال: سعيد. قال أبو وداع: ومر على بالي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد ابن المسيب، لأنه لم يطرق باب أحد من 40 سنة، ولا رؤي إلا بين بيته والمسجد. ففتح له فقال: كرهت أن يسألني الله عن وحدتك ولك زوجة، فجئت بها ودفع العروس. هكذا بلا حفلات ولا عرس ولا جهاز. قال: رحمك الله، ألا انتظرت حتى أحصل مالا وأعد للعرس عدة؟ فقال: أما قلت إن معك 4 دراهم؟ 4 دراهم؟ فعلام الحفلات؟ وهل الزواج رباط بين روحين وصلة بين قلبين، وبيت يضم 2 أو معرض أثاث وثياب، ومنافرة كرم واكتساب شهرة؟ إن هذه الحفلات يا ناس لا تخرب بيت الزوج والأب فقط، بل تخرب 20 بيتا. تتزوج بنت عم خالة امرأتك فتكلفك ثوبا يعجز عنه موردك، فإن شريته اضطربت موازينك، وإن أبيت تناغص عيشك. قال أبو وداعة: ورأيتها أجمل امرأة وأكملها، ولما أصبحت غدوت لأذهب. قالت: إلى أين؟ قلت: إلى مجلس سعيد. فقالت: أقعد أعلمك علم سعيد. وإذا هي عالمة محدثة، ولقد كنا بعد إذا أعيت العلماء مسألة رجعنا إليها. يا سادة، إني لا أستطيع أن أحدثكم بمناقبه كلها، فلنقف عند هاتين المنقبتين ولنأخذ منهما دروسا، درسا للعلماء ودرسا للآباء، ورحم الله من يسمع فيعي ويعلم فيعمل. الإمام الأعظم. نحن المسلمون قانوننا هو القرآن، وشرحه الرسمي الحديث، ومذكرته الإيضاحية أسباب النزول والتفسير. فمن الناس من لم يشتغل بالعلم، فهو لا يستطيع أن يفهم الحكم من القرآن والحديث، فيرجع إلى المختصين كما يرجع عند إقامة الدعوة إلى المحامي. والمختصون وهم العلماء المجتهدون يختلفون في الفهم والتفسير، وهذا شيء طبيعي، كما أن التقليد طبيعي، إذ أن من الناس من ينقطع إلى علم من العلوم فيجتهد فيه ويقلد في غيره. فنحن نقلد الأطباء والمهندسين ونأخذ بأقوالهم بلا وقوف على دليلها، حتى أن الصحابة أنفسهم كان أكثرهم مقلدين، ولم يكن يفتي فيهم إلا عدد قليل، ولكنها لم تجمع فتواهم ولا فتاوي التابعين لهم. وأول من انقطع للفتوى والاستنباط وجمعت أقواله وتعدد أصحابه حتى صارت له مدرسة أو مذهب هو أبو حنيفة. فمن هو أبو حنيفة؟ يا سادة، كان في العراق شاب جميل غني اسمه ثابت بن نعمان، فارسي الأصل، تقي ورع. كان يتوضأ يوما من النهر فرأى تفاحة فأكلها، ثم خاف أن يكون أكلها حراما، فبحث عن شجرتها حتى وصل إلى صاحبها، فقال له: سامحني. فعرفه الرجل وقال: لا أسامحك إلا بشرط، هو أن عندي بنتا صماء خرساء عمياء، ولا أسامحك حتى تتزوجها. ففكر فرأى أن الدنيا موقوتة، وأن عذابها بهذا الزواج أيسر من عذاب الآخرة، فقال: إن لله وإن إليه راجعون، لقد قبلت. فزوجه بها، فلما دخل عليها وجد فتاة كأنها القمر، ذات فهم ودين، فقال لأبيها: لما قلت أنها عمياء صماء خرساء؟ قال: لأنها لم ترى الرجال، ولم تسمعهم، ولم تكلمهم. ومن هذين الزوجين الصالحين الجميلين الغنيين ولد صبي قدر الله له أن يكون له جمالهما وتقاهما، وأن يكون آية الآيات وأعجوبة الدنيا في الذكاء والعلم، هو النعمان بن ثابت، هذا اسمه. أما أبو حنيفة فكنيته، ولم يكن له بنت اسمها حنيفة، ولكن الحنيفة الدواء بلغة العراق العامية كنوى بذلك لحمله الدواء من صغره ودورانه على العلماء، كذا قالوا والله أعلم. ونشأ مرفها مدللا أنيق الثوب عطر الأردان، وكان تاجرا كبيرا يبيع الخز، وكان ورعا متعبدا بقي 20 سنة كما رأوا، يصلي الصبح بوضوء العشاء ويبكي من خشية الله، وكان كريما، سامح مرة ب10,000، وسأله مرة عونا لعالم متدين ب4,000 فأداها كلها، وكان يعطي عطاء لا يخشى الفقر، وكان يجري رواتب على كثير من العلماء. فهو رجل قد أوتي الدنيا والآخرة والعلم والعمل والغنى والكرم، مثله في ذلك مثل الليث بن سعد. كان كثير الاجتماع بالعلماء والأخذ عنهم، أدرك 4 من الصحابة وآلافا من التابعين، واشتغل أول أمره بعلم الكلام حتى صار المقدم فيه، لا يقوم له أحد في المناظرة، حتى وقعت له واقعة صرفته إلى الفقه، وهو أشرف العلوم، وهو لب الدين، وما التوحيد والحديث والتفسير إلا مقدمة له كشرح القانون، أما الدين فهو التوحيد والفقه. وهذه الواقعة أن امرأة سألته عن مسألة في الطلاق فلم يعرفها، فدلها على حماد ابن أبي سليمان فقيه عصره، وقال لها: سليه واخبريني. فلما أخبرته لازمه ولم يعد يفارقه، لازمه 10 سنين، ثم نازعته نفسه الرياسة وأن تكون له مدرسة حلقة مستقلة، ولكنه أبى إجلالا لحماد، وغاب حماد غيبا، فقعد مكانه فأفتى في 2 شهرين في 60 مسألة، فلما رجع أقره على 40 وخالفه في 20، فلزمه حتى مات. ولما مات فتشوا عمن يلي مكانه فقدموا ابنه، ولكن الأدب كان أغلب عليه فلم يقم به، فقدموا شيخا من أصحابه يقال له موسى بن أبي كثير فلم يقم به، وخافوا أن تنحل حلقة حماد، فقالوا: لو قدمتم هذا الفتى الخزاز تاجر الخز. فقدموا أبو حنيفة فانهض بها حتى جعل هذه الحلقة مدرسة باقية ومذهبا خالدا أبد الدهر. اجتمع حوله طائفة من التلاميذ صاروا بعد أعلام الدنيا، وكان كل واحد منهم مخصيا بناحية، فإذا وردت مسألة بحثوا فيها وتناقشوا، وقد يبحثون المسألة شهرا حتى يتجه لهم الحكم فيها، فكان مجلسا برلمانا ولكن أعضاءه من نوابذ الدهر. سأل وكيع بن جراح وهو شيخ الشافعي هل أخطأ أبو حنيفة؟ فقال كيف يقدر أبو حنيفة أن يخطئ وعنده مثل أبي يوسف وزفر ومحمد في قياسهم واجتهادهم، ومثل يحيى بن زكريا وحفص بن غياث وحبان ومندل في حفظهم للحديث ومعرفتهم به، والقاسم بن معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود في معرفته باللغة العربية، وداود الطائي والفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما. هؤلاء وأمثالهم هم أعضاء البرلمان الحنفي، وهذا ما يمتاز به مذهب الحنفية عن المذاهب الأخرى، وهو أول من رتب الفقه في أبواب، ومالك إنما صار على غراره في الموطئ. وكان لأبي حنيفة ذهنية فقهية عجيبة وطريق دقيق في استنباط الأحكام وبيان عللها، بينما الذي يغلب على مالك أنه كان حافظا للحديث يرتبه ويأخذ منه الحكم، وأحمد كان محدثا ولم يعده المتقدمون من أصحاب المذاهب. والشافعي وسط بين طريقة مالك وطريقة أبي حنيفة، لأنه أخذ عن مالك وعن الإمام محمد، فهو تلميذ أبي حنيفة. وكان أبو حنيفة إذا أشكلت عليه مسألة قال لأصحابه ما هذا إلا لذنب أحدثه، فيستغفر الله ويصلي حتى تتفتح له، فكان يصدر في تفكيره عن خشية الله. ومن الأمثلة على ذكائه وأسلوب تفكيره التشريعي أن الضحاك لم يكن يرى التحكيم، وكان أبو حنيفة يراه، فدعاه إلى المناظرة فقال أبو حنيفة إن اختلفنا فمن يحكم بيننا؟ قال اختر. قال أختار فلانا من أصحابك. قال فناظرني. قال لقد ناظرتك وغلبتك، أنت جوزت التحكيم، أي بقبوله الحكم. وشهد الأئمة الكبار مالك وليث والأوزاعي والشافعي، الشافعي لم يرى أبا حنيفة، وسفيان وابن المبارك بأنهم لم يروا مثله أبدا. عاش حياته كلها من كسبه يوزع المال والعلم ويعلم الناس الفقه والتقى والكرم. أرادوه على الولاية مرتين، مر أيام بني أمية ومر أيام بني العباس، وضرب في المرتين فرفض، فكانت الأخيرة سبب وفاته. والمذهب الحنفي اليوم أوسع المذاهب انتشارا وأوسعها فروعا وأقوالا، وهو أنفع المذاهب في استنباط القوانين الجديدة والاجتهادات القضائية، يليه في كثرة الفروع المذهب المالكي، وقد عرفت ذلك في السنين التي اشتغلت فيها بوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، وسبب ذلك أن المذهب الحنفي صار مذهب دولة طول مدة العباسيين والعثمانيين، وهي 3/4 التاريخ الإسلامي، والمالكي مذهب المغرب طول هذه المدة، فكثرت فيهما الفروع والمناقشات. أما المذهب الشافعي فلم يكن مذهبا رسميا إلا حقبة قصيرة أيام الأيوبيين، بينما اقتصر المذهب الحنبلي على نجد والحجاز اليوم. رحم الله الأئمة ومن كان قبلهم وبعدهم ممن لم يدون مذهبه ولم يكن أقل منهم، الليث والأوزاعي وسفيان وحماد، ورحم أبا حنيفة من كان أقدمهم وكان أقدرهم، ومن دعي بحق الإمام الأعظم. الفصل الرابع: أكبر ملوك الأرض. جمع الدين والدنيا. ناصر السنة. أكبر ملوك الأرض. أنتقل بكم في هذا الحديث إلى أزهر عهد في عهود الحضارة الإسلامية، إلى أعلى ذروة في سلسلة أمجاد العرب، إلى الدور الذهبي، إلى الأيام التي كانت كلها أعرصا، إلى المدينة التي شهدت من الطرف والبذغ والعظمة والجلال ما لم تشهد مثله مدينة، لا روما في الماضي ولا باريس الآن، إلى المدينة التي كان فيها مليونان من البشر منذ 1200 سنة حين كانت باريس قرية أصغر من دوما، وكانت أمريكا صحراء ما فيها إلا الوحوش، وكانت فيها القصور التي تفتن بصحونها وأبهائها وزخارفها ونقوشها وشرفاتها وقبابها، وفيها البساتين التي جلبت إليها غرائب الأشجار ونوادر الأزهار من كل مكان، وفيها 6000 حمام، وفيها 20000 مسجد، وفي نهرها 30000 زورق تمس على صفحة الماء كل عيشة، فيكون منها مدارس وعلم، ويكون منها مجالس طرب، ويكون منها مخادع غرام، ويكون منها خلوات تأمل، وكان فيها في تلك الأيام معامل تصنع الزجاج والورق، وتضرب النقود، وتنسج أنواع النسيج، وتطرز وتنقش، وفيها الاختراعات التي أدهشت أهل أوروبا لما حملها وفود الرشيد إلى شارلمان، حتى حسبوا أن في الساعة جنبا يقرع أجراسها. مدينة كانت دنيا كاملة، فيها الخير والشر، العلم فيها، وفيها الفسوق، والدين فيها، وفيها اللهو والمجون، وفيها المحدثون وفيها الصالحون، وفيها الشعراء وفيها المغنون، وفيها العفيفات المحصنات، وفيها الجواري المسافحات، وفيها أفحش الغنى، وفيها أفظع الفقر، وفيها التجار وفيها الشطار وفيها اللصوص وفيها الشحاذون، ولكل عالم لا تدري بها عوالمها الأخرى. مدينة كانت القوافل لا تنقطع عنها لحظة من ليل أو نهار، تحمل إليها كل ذي علم وفن ونبوء، وكل ذا جمال وسحر وفتون، ويستقر فيها أحسن وأجمل ما تخرج الأرض من ثمرات الطبيعة ونتاج العقول. اختصرت فيها الدنيا فكان فيها أمم من كل جنس ولسان في الدنيا. تلك هي بغداد، بغداد هارون الرشيد، بغداد ألف ليلة وليلة، بغداد التي صارت حلما من الأحلام ووحيا لكل أديب وشاعر وواضع قصة أو فيلم. من تلك الأيام إلى الآن، من أقصى المشرق إلى هوليود، لقد كانت بغداد سرة الدنيا وكانت قصبة الأرض، وكانت أمل كل طامع في المجد، راغب في العلم، آمل بالغنى، هائم بالجمال. لقد أشرفنا على بغداد، فماذا فيها؟ ماذا في بغداد؟ ما هذه الحشود؟ ما هذه الجنود؟ ما هذه الأعلام والبنود؟ لماذا يفرش السجاد على الأرض؟ لماذا يقوم الجند على الجوانب؟ تعالوا نسأل، ما هذا يا عم؟ ألا تدري؟ إنه وفد ملك الروم، لقد صف أمير المؤمنين على طريقه 180,000 بثياب واحدة وهيئة واحدة، سيوفهم مشحرة وهم متسربلون بالحديد، وفرش لهم 28,000 سجادة، وأقام لهم 40,000 ستارة من الديباج والحرير، وترى إذا حل الليل سلسلة المصابيح العجيبة طولها 4 فراسخ، وصف لهم في مدخل القصر الوحوش المدربة من السباع والفهود لتحييهم. أما داخل القصر، قصر الخلد، ففيه ما لا يستطيع أن يصفه لسان. يا سادة، هذا هو هارون الرشيد الذي كان يحكم وحده حكما استبداديا مطلقا 20 حكومة من حكومات اليوم. الرشيد الذي قال للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. الرشيد الذي كان دخل خزانته الخاصة 411 مليون دينار من الذهب كل سنة. الرشيد الذي كان صورة من عصره، صورة من بغداد التي فيها كل شيء. هذا هو الرشيد الذي جعله الحظ أشهر ملوك الإسلام. انظروا إلى عمل الحظوظ. الحظ هو الذي جعله أكبر ملوك الإسلام اسما، وأوسعهم ذكرا، وأعظمهم ملكا. ما كان له دهاء معاوية، ولا ميضاء عبد الملك، ولا صلاح عمر ابن عبد العزيز، ولا إصلاح الوليد، ولا أعصاب المنصور، لا، ولم يكن في مواهبه وعظم شخصه من الوزن الراجح. ولقد كان مروان الثاني، وكان الخلفاء الذين جاءوا قبيل انهيار الدولة العباسية، أرجح منه وزنا وأقوى شخصية كما يقولون، ولكنهم جاءوا والزمان مدبر، وجاء هو في إقبال الزمان. إن أعظم حكام الإسلام حقيقة هم الذين جمعوا صلاح النفس وأصلاح الدولة، وكانوا أهل التقوى وأهل البصر، وجمعوا التوفيق في الدنيا والدين، أمثال الستة الكبار أبي بكر وعمر بن عبد العزيز ونور الدين وصلاح الدين وأورانغزيب ملك الهند. وليس الحديث عن حياة الرشيد عامة، ولا أستطيع أن أوفي الحديث عنه في ربع ساعة ولو كنت من السحرة أو من أرباب الكرامات، ولكن حديثي عن ناحية منه واحدة هي الرشيد والعلماء. وأنا مولع بتحليل النفوس، نفوس الأحياء من الأصدقاء والأموات من رجال التاريخ، وكشف خفاياها ورد مظاهرها المعقدة إلى عناصرها الأولى، والذي استخلصته من تحليل نفسية الرشيد أن هذا التناقض الظاهر في شخصيته من لهوه المفرط وعبادته المفرطة وقتله الأبرياء وبطشه البطشة الكبرى بالبرامكة إلى بكائه وسماعه المواعظ وحجه ماشيا من بغداد إلى عرفات وحرصه على الوحدة الإسلامية وتحالفه مع شرلمان الأجنبي ضد ابن عمه الأموي صاحب الأندلس وعزمه على الأمر العظيم كما عزم على فتح قناة السويس قبل دلسيبس بأكثر من 1000 سنة ثم رجوعه عنه لأيسر اعتراض. الذي استخلصته أن مرجع ذلك كله إلى عقيدة نفسية فيه هي أنه كان مؤمنا محبا في قرارة نفسه للتقى والصلاة، ولكنه لم يستطع أن يوفق بين أعماله وبين هذه الرغبة في الصلاة، وكانت تغريه مغريات الملك فيوغل في اللذة وفي البطش، ثم ينتبه إيمانه فيمضي أكثر أيامه تحت ثقل تأنيب الضمير وهذا تعليل منعه الناس، وهذا تعليل منعه الناس أن يذكروا البرامكة أبدا بعد بطشه بهم، فيحسب من يقرأ الخبر أنه نسيهم، مع أنه لم ينس الحادث لحظة، وهو يمنع الناس من الخوض فيه ليفر من نفسه، وهذا تعليل قيامه من مجلس الغناء والشراب إلى الصلاة والتهجد، حتى ليصل 100 ركعة كل ليلة، فتخدع صلاته المؤرخ الثقة، حتى يكذب أخبار لهوه كما فعل ابن خلدون. من هنا جاءت محبته لمجالسة العلماء والصالحين وسماعه المواعظ وبكاؤه لها، كان يبكي بإخلاص، وكان عند سماعها مستغرقا في الجو الديني، كما أنه كان عند سماع الغناء يستغرق في الجو الدنيوي، ولم يكن منافقا، ولكنه نوع كما يسميه علماء النفس ازدواج شخصية، موجود عند كثير من الناس، ولكن يختلف مقداره وتختلف درجة إحساسهم به. وكان أحيانا يشعر بحاجة إلى هذه المواعظ، ويطلب المشايخ كما يطلب المريض الطبيب، وأنتم تعرفون قصته لما اعترضته إحدى هذه الحالات، فقال لحاجبه: دلني على عالم أسمع منه، فأخذه إلى عالمين عظيمين، فتلقياه كما يتلقى الرجل العادي خليفة العصر، وتواضعا له وعظماه، فأعطاهما الجائزة، ولكنه لم يجد عندهما الدواء، حتى مشي إلى الفضيل ابن عياض، فتلقاه كما يتلقى رجل الآخر أحد أبناء الدنيا، ونظر إليه بعين الشرع، فما رأى فيه أكثر من فرد غلبته نفسه، وعصى ربه، فوعظه وعظا صريحا شديدا وأبكاه، ورفض هديته، وأخرجه من داره شبه مطرود، ومع ذلك فقد سر الرشيد، ووجد عنده السكينة والشفاء. وكان العلماء معه 3 أصناف، صنف يسيره ليرضيه ويأخذ من دنياه، وهؤلاء هم الأقل، ولم ينالوا منه خيرا كثيرا، لأن المنافقين من العلماء، وإن نجحوا حينا، لا تكون عاقبتهم إلا الخيبة وخسران الدين والدنيا، وصنف يغلظ له القول ويشدد عليه الموعظة، ويقوم بحق الله بلا مجاملة ولا رعاية لمقامه الدنيوي، ولا يتعمدون ذلك بل يرونه الشيء الطبيعي، لأنهم مع الله دائما، قد حقروا الدنيا وكل ما فيها من جاه ومال، فلم يعد يروعهم ملك ملك ولا عظمة أمير، وهؤلاء أيضا قلة، ردوا عطاياه وجوائزه، ولكن حازوا احترامه وإكباره. الكثرة من العلماء كانوا يقولون الحق، ولكنهم يصوغونه الصياغة المقبولة، ويعطونه الدواء، ولكن ببرشامة، ويسيرونه ولكن فيما لا يضرهم في دينهم، ومن هؤلاء أعلام الملة أبو يوسف والليث، وهذه هي الطريقة المثلى لمعاشرة الملوك. اختصم الرشيد وزبيدة، ولعلها كانت تلومه على لهوه ومفارقته لذاته، وتخوفه النار، فقال لها: إنها طالق 3 إن لم يكن من أهل الجنة، ووقع في مشكلة، واستحضر العلماء، فلم يجرؤ واحد على فتياه حتى جاء الإمام الهمام الليث بن سعد المصري، فوقف منه موقفا غريبا كاد يؤدي إلى غضبه، والرشيد إذا غضب لا يبصر من أمامه، سأله: هل يخاف مقام ربه؟ قال: نعم، فأتى بالمصحف وحلفه بأوثق الإيمان بالطلاق والعتاق والخروج من الخلافة إنه لم يقل إلا الحق، فلما حلف قال: أبشر يا أمير المؤمنين، إن الطلاق لم يقع، وإن لك جنتين لا جنة واحدة، قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولأبي يوسف موقف مثل هذا، ولم يعرف عنه أنه بطش بعالم، وإن كاد مرة يبطش بعمر بن حبيب القاضي لما ذكر الرشيد أبي هريرة واتهمه بالكذب، فرد عليه عمر بشدة، فدعاه والسيف أمامه ليضرب عنقه، فقال عمر: يا رب، إني دفعت عن صاحب نبيك فدافع عني، وقال للرشيد: إذا كان الصحابة كذابين كان الدين كذبا، لأنه مروى عنهم، فعاد رشيد إلى نفسه وعفى عنه وأجازه. وله حوادث هائلة مع القاضي حفص بن غياث لما حبس وكيل السيدة زبيدة، ومع عبد الله بن إدريس وابن المبارك وغيرهم لا يتسع المجال مع الأسف ولا للإشارة إليها. وبلغ من حبه العلم أن رحل هو وولده الأمين والمأمون لطلب العلم وقراءة الموطئ على مالك من بغداد إلى المدينة، كما يرحل الطلاب الموفدون اليوم، وهذا لم يسمع عن مالك في الشرق والغرب إلا عن صلاح الدين الأيوبي لما رحل إلى الأسكندرية لسماع الحديث، قال السيوطي: ولا أعرف لهما ثالث. وجعل لطلاب العلم رواتب يبلغ أعلاها 4000 دينار في السنة، فما عرف زمان كثر فيه العلماء كثرتهم في زمان الرشيد، حتى كان الولد يحفظ القرآن وهو ابن 8 سنين، ويحفظ الحديث ودواوين الشعر في 11، ويناظر العلماء وهو ابن 15 سنة. وكان للعلماء أسمى المنازل في مجلسه، وكان يدعوهم إلى مائدته الخاصة، وصب الماء مرة بنفسه للمحدث أبي معاوية الضرير وهو يغسل يديه بعد الأكل، وقال له: أتدري من يصب عليك الماء؟ قال: لا. قال: أنا. الرشيد أعظم ملوك التاريخ وسيد ربع العالم وحاكم 20 دولة من دول اليوم. أتدرون ماذا قال العالم؟ لم يتحرك ولم يهتز ولم يرى في ذلك إلا شيئا عاديا، فقال هادئا: إنما أكرمت العلم يا أمير المؤمنين. واستمر في غسل يده، رحم الله أولئك الرجال. يا سادة، لم ينتهي الكلام في الموضوع، ولكن انتهى الوقت، فدعوني أختم حديثي بتلاوة فقرات من مقدمة كتاب الخراج الذي ألفه الإمام أبو يوسف للرشيد، لتروا كيف كان يخاطب العلماء أعظم ملوك الأرض هارون الرشيد. قال: يا أمير المؤمنين، لقد قلدك الله أمرا عظيما، ثوابه أعظم الثواب وعقابه أشد العقاب، قلدك أمر هذه الأمة، إلى أن قال: فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة، ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، فإنك إن فعلت ذلك أضعت، وإياك والأمر بالهوى والأخذ بالغضب، وإذا نظرت إلى أمرين أحدهما للآخرة والآخر للدنيا، فاختر أمر الآخرة على أمر الدنيا، فإن الآخرة تبقى والدنيا تفنى، وكن من خشية الله على حذر، واجعل الناس عندك سواء، القريب والبعيد، واحذر، فإن الحذر بالقلب وليس باللسان، إلى أن قال: وعمل للموقف الأعظم الذي تنخلع فيه القلوب، وتنقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرهم جبروته، والخلق داخلون بين يديه ينتظرون قضاءه، ويخافون عقوبته وكأن ذلك قد كان، فأعد للمسألة جوابها، فإن ما عملت قد أثبت فهو غدا عليك يقرأ، فاذكر كشف قناعك ما بينك وبين الله في مجمع الأشهاد، إلى أن قال: إنك راعي وإن الراعي المضيع يضمن ما هلك على يده، فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي ربها حقها منك ويضيعك بما أضعت أمانتك، وإن صلاح الناس بإقامة الحدود عليهم ورفع الظلم عنهم. يا سادة، هل يستطيع أكبر عالم أن يقول مثله اليوم لأصغر أمير؟ وهل يقبله الأمراء؟ إن استطاعه العلماء، رحمة الله على أولئك العلماء وجزاهم خيرا وأرانا أمثالهم. جمع الدين والدنيا. علم شامخ من أعلام الإسلام، وإمام من أئمة الفقه الكبار، أصحاب المذاهب المتبعة، وأحد أفراد الدنيا علما وذكاء ونبلا ورفعة وسخاء وكرما، أجمعوا على أنه نظير الإمام مالك في الفقه وعديله في الاجتهاد، وأنه كان لمصر مثل مالك للمدينة، لا يفتي ومالك في المدينة ولا يفتي وهو في مصر، وهو أعظم جاها من مالك وأكثر مالا وأوسع دنيا، بيد أن الله قيد لمالك من دون علمه وكتب مسائله وحرر مذهبه فصار أحد المذاهب الأربعة الباقية، وذهب مذهبه هو فيما ذهب من المذاهب التي كانت يوما معروفة متبعة مقلدة، وكان ينسى اسمه فلا يعرفه إلا العلماء، على حين يعرف أبي حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد كل مسلم. فهل عرفتم الآن من هو؟ هو الذي جمع الله له الدنيا والدين والجاه والتقى، وكان سيد مصر، أمره قبل أمر الولاة، وحكمه فوق حكم القضاء، وكان دخله من أملاكه بين 20 و80 ألف دينار في العام، 80 ألف ليرة ذهبية، ولم تجب عليه زكاة قط، لأنه لم يكن يحول عليه الحول وعنده منها شيء. هو الإمام العالم الليث بن سعد. ولد في قرية مصرية سنة 94 للهجرة، أي قبل أكثر من 1300 سنة، ولم يشغله غنى أهله عن طلب العلم والرحلة به، لا كما يرحل أكثر الطلاب الآن في أوروبا وأمريكا، بل كما يرحل السلف، يرحلون ليتلقوا العلم ويتلقوا قبله الدين والتقى والسلوك الإسلامي، ويجتمعوا بالعلماء العاملين الصالحين المصلحين، وقد أخذ من علماء مصر، ثم حج ولقى أئمة الحجاز، عطاء بن أبي رباح، وهشام بن عروة بن الزبير، وقتادة وأمثالهم، ثم رحل إلى العراق فأخذ من علمائها. هاكم قصة طريفة من قصص دراسته. حج وهو ابن لحيعة قاضي مصر ومحدثها، ولقي العلماء معا، وكان من علماء الحجاز نافع مولى ابن عمر، رآه الليث فعرفه، ولم يكن يعرفه ابن لحيعة، فتبعه حتى دخل دكان علاف، فسلم عليه فقال له: من أنت؟ قال: من قيس. قال: ابن كم؟ قال: ابن 20. قال: أما لحيتك فلحية ابن 40. ثم قعد معه فحدثه أحاديث وأذن له أن يروي هذه الأحاديث عنه، فرآه ابن لحيعة قد قال: من هذا؟ قال: مولى لنا. وتعرفون أن المولى في اللغة من أسماء الأضداد، فالسيد مولى والتابع مولى، فأوهم ابن لحيعة لئلا يشاركه الرواية عنه. فلما رجع إلى مصر صار الليث يقول: حدثنا نافع عن ابن عمر، فأنكر عليه ذلك ابن لحيعة وقال: أين لقيته؟ فضحك وقال: أما رأيت العبد الأسود الذي كان في دكان العلاف؟ هو ذاك. وبلغ منزلة في الحديث والفقه شهد له فيها أكبر العلماء. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، أي لم يدونوا علمه، فضاع مذهبه واندثر. وقال أحمد بن حنبل: ما في المصريين أثبتوا من الليث. وكان يقول الليث بن سعد: ما أصح حديثه. وروى عنه مالك ولم يصرح، وكل ما كان في الموطئ من قوله: وأخبرني من أرضى من أهل العلم، فإنما يعني به الليث بن سعد. وكان الشافعي يقرأ في درسه مسائل الليث، فمرت مسألة فقال أحد الحاضرين: أحسن والله، كأنه كان يسمع مالكا يجيب فيجيب هو. فقال ابن وهيب: بل كأن مالكا يسمع الليث يجيب فيجيب هو، والله الذي لا إله إلا هو، ما رأينا أفقه من الليث. وعرض عليه المنصور ولاية مصر فأبى وأصر على الإباء، فقال: دلني على رجل صالح. قال: عثمان بن الحكم الجثامي. أفتدرون بما كافأه عثمان؟ لما جاءته الولاية كرها وتألم منها، وسأل من دل أمير المؤمنين عليه، قالوا: الليث، فحلف ألا يكلمه أبدا، لأنه سبب له هذا الأذى، يعني ولاية مصر يا أيها السامعون. هكذا كانت أخلاق علمائنا وصلاحهم. وقال يعقوب وزير المهدي: قال لي أمير المؤمنين لما قدم الليث بغداد: إلزم هذا الشيخ، فقد ثبت عند أمير المؤمنين أنه لم يبقى أحد أعلم بما حمل منه. ومعنى ذلك بعرف العصر أن الخليفة أمر وزيره الأكبر بمرافقته بنفسه أيام زيارته العاصمة. وكان له مع الخلفاء حوادث طريفة، منها أنه جرى بين هارون الرشيد وبين بنت عمه زوجته زبيدة كلام، فقال لها: أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة. ثم ندم، فكتب إلى البلدان فجمع علماؤها إليه، فلما اجتمعوا جلس لهم فسألهم، فاختلفوا، وبقي الليث لم يتكلم، فسأله، فقال: إذا أخلى أمير المؤمنين مجلسه فصرفهم، أتكلم على الأمان؟ قال: نعم. فأمر بإحضار مصحف فأحضره، قال: اقرأ يا أمير المؤمنين سورة الرحمن، فقرأها حتى وصل إلى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: امسك يا أمير المؤمنين. قال: قل والله. فصعب على الرشيد أن يحلفه، فقال: الشرط يا أمير المؤمنين. فحلفه بأشد الأيمان أن يخاف مقام ربه، فلما حلف قال: هما جنتان يا أمير المؤمنين، لا جنة واحدة. فسمع التصفيق وصياح الفرح من وراء الستر، وسأله: ماذا تطلب؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما لنفسي فقد أغناني الله بفضله، ولكن أطلب صلاح بلادنا، وصلاحه بإجراء النيل وصلاح أميره. فأمر أن يكون والي مصر وقاضيها تحت أمره، وكان إذا رابه من أحد شيئا كتب فيه فيعزل. من ذلك أن قاضي مصر إسماعيل ابن اليسع لا يرى لزوم الوقف، فكتب فيه: إنا لم ننكر عليه شيئا، ولكن له رأيا في الوقف لا نرضاه. فورد كتاب الخليفة بعزله، فلما جاءه العزل قال له: يا أبا الحارث، لقد أتعبت نفسك، والله لو أمرتني بالخروج لخرجت. وكان له كل يوم 4 مجالس، مجلس يأتيه فيه الوالي ونوابه يسألونه ويسترشدون برأيه، ومجلس لأصحاب الحديث، ومجلس للفقه، ومجلس لأصحاب الحاجات. وكان يعيش عيشة الملوك، وقد قومت ثيابه مرة ودابته ب18,000 درهم، أي ب1,000 دينار ذهبي، وكان لباسا. وكان إذا رحل رحل ب3 سفائن، سفينة له ولأضيافه ولتلميذه، وسفينة لعياله، وسفينة لمطبخه وخدمه. وقال كاتبه عبد الله ابن صالح: صحبت الليث 20 سنة، فكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، ولا يأكل إلا الألوان الكثيرة باللحم الوافر، وكان كل من جاءه من التلاميذ يأكل وينام وينفق على حسابه، لا يكلفه من ماله شيئا، وإذا أراد السفر أعطاه نفقته وزاده. وكان يتخذ 1,000 لوذج والحلوى لأصحابه، ويضع فيها الدنانير ليرغبهم بذلك في الأكل ويغنيهم. وكانت له موائد عامة للناس يطعمهم فيها الهرائس بعسل النحل وسمن البقر في الشتاء، وباللوز والسكر في الصيف. وكان يعطي العلماء رواتب دائمة، منها 100 دينار للإمام مالك، وكتب إليه مرة أن عليه دينا فبعث إليه ب500 دينار، وكتب إليه مرة: إني أريد أن أزوج بنتي فبعث لي بشيء من عصفر. وكان يومئذ غاليا، وكانوا يصبغون به الثياب ويسمونها المعصفرات. فبعث إليه بثلاثين جملا محملة عصفرا، فصبغ منه لابنته وباع منه بخمسمائة دينار، وبقيت عنده فضلا. ولما حج أهدى إليه مالك طبقا فيه رطب، فأخذه ورد الطبق وفيه ألف دينار. ولما احترقت دار ابن لهيعة أعطاه ألف دينار، ووصل منصور ابن عمار القاضي بألف دينار. وأتاه مرة سائل فأمر له بدينار، فأطى الغلام، فجاء سائل آخر، فقال له الأول اسكت، فسمعه الليل، فقال ما لك وله، دعه يرزقه الله، وأمر له بدينار آخر. قال منصور ابن عمار القاضي كنت يوما عند الليث، فأتته امرأة ومعها قدح، فقالت يا أبا الحارث، زوجي مريض وقد وصف له العسل. قال ذهبي إلى الوكيل فقولي له أن يعطيك. فجاء الوكيل يساره، فقال اذهب فاعطيها مطرا، أي 120 رطلا، إنها سألت بقدرها، فأعطيناها بقدرنا. واشترى منه قوم ثمرة بستان له، ثم ندموا واستقالوا، طلبوا الرجوع عن البيع، فأقالهم، ثم استدعاهم فأعطاهم 50 دينارا، وقال إنهم كانوا أمل ربحا، فأحببت أن أعطيهم ربحا. لقد كان الليث بن سعد يا أيها السامعون والسامعات نموذجا لطراز من العلماء، نتمنى أن نعود فنرى أمثالهم في هذا العصر، أن نرى علماء يكون لهم مثل هذا العلم وهذه الأمانة في نقله، وهذا العقل الكبير، وهذه الكياسة في معاشرة الملوك، وهذه المنزلة وهذا الجاه، وأن يكون لهم خاصة مثل هذا المال الذي يستغنون به، المال الذي يحصلونه بجدهم وكدهم، الذي يجمعونه بمد أيديهم إلى الناس، وأن يكون لهم مثل هذا الكرم. وتوفي الليث يوم الجمعة الرابع عشر من شعبان سنة 175، وعمره 81 سنة على التمام. قال خالد بن عبد السلام الصدفي شهدت جنازة الليث مع أبي، فما رأيت قبلها ولا بعدها مثلها، ولا أظنه سيكون أعظم منها أو أكثر من أهلها، ورأيت الناس كلهم في جنازته، سواء في الحزن يعزي بعضهم بعضا ويبكون. قلت يا أبتي، كأن كل واحد من هؤلاء هو صاحب الجنازة. فقال يا بني، كان عالما كريما كبير العقل كثير الأفضال، يا بني لن ترى مثله أبدا. ناصر السنة. هذه قصة رائعة من قصص الثبات على المبدأ وحمل الأذى في سبيله والتضحية بالنفس والمال من أجله، قصة رائعة حقا، لا أكاد أعرف بعد في قصص شهداء الإسلام الأولين أروع منها، ولست أستطيع أن أجودها لكم حتى أمهد لها تمهيدا سريعا. إن تاريخنا المكتوب يا سادتي هو تاريخ الملوك فقط، أما تاريخ الشعب بعاداته وأوضاعه وطعامه وشرابه وأفراحه ومآتمه، أما تاريخ الفكر باتجاهاته ومقوماته فلم يكتب. ولو كان تاريخ الفكر مكتوبا لقرأنا فيه أنه كان للفكر في هذه الفترة التي أرخ فيها هذا الحديث في العصر العباسي الذهبي وجهتان مختلفتان، وجهة التمسك بالأثر والوقوف عند ظواهر الأحاديث وترك القياس إلا عند الاضطرار، ووجه إطلاق العقل في البحث والقياس والنظر، وكان يمثل الوجهة الأولى المحدثون ومن ورائهم جمهرة الناس، وكان يمثل الوجهة الثانية المعتزلة ويؤيدهم أرباب العلوم الجديدة، وكان النزاع بين المعسكرين نزاعا فكريا، ميدانه المساجد وحلقات المدارس وسلاحه الحجج والبراهين، حتى جاء المأمون فقرب إليهم زعيم الوجهة الثانية وتبع مذهبه وسخر قوة الدولة لإكراه الناس عليه، وبذلك بدأت هذه المأساة التي عرفت في تاريخنا باسم المحنة، وهي في اللغة بمعنى الامتحان. وأنا كلما قرأت خبر المحنة أقف عند أمور ثلاثة وأعجب منها أشد العجب. أولها أن المعتزلة هم أصحاب المذهب العقلي في الإسلام راسيوناليست، وفيهم اللسن والبلاغة وبعد النظر وسعة المعرفة، وإمامهم ابن أبي دؤاد من أجل رجال الإسلام فضلا ونبلا وبيانا وعقلا، فكيف سوغ لهم هذا العقل أن يكره الناس بالقوة على قبول آرائهم على ما فيها. وثانيهما أن المأمون هو أعظم ملوك بني العباس في عقله وخلقه وحلمه وفي سعة مداركه وعبق تفكيره وإحاطته بعلوم عصره المنقولة والمترجمة، كيف رضي لنفسه أن يوصم بالعدوان على حرية الفكر، وكيف تصور أن الأفكار تنشر بالقوة، وأن السلطان يستطيع أن يكره الناس على أن يخرجوا من دورهم ويبدلوا ثيابهم، ولكنه لا يستطيع أن يكرههم على الخروج عن مبادئهم وتبديل أفكارهم. وثالثها المسألة التي صارت مدار الخلاف وهي مسألة لا تستحق العناية وليست من أركان الدين ولا أمرنا الله بها ولا يسألنا يوم القيامة عنها، وهي هل القرآن مخلوق أم لا؟ بدأت المحنة بورود كتاب المأمون، وكان بخراسان على عامله في بغداد أن يجمع العلماء الرسميين من قضاة وخطباء ويسألهم عن القرآن، فمن لم يقل أنه مخلوق عزله، وكانوا جميعا لا يقولون بذلك، ولكن الضعف البشري والخوف على المنصب دفعهم إلى التظاهر بالموافقة فتركهم وعمد إلى جماعة ممن كان الناس يعدونهم أكبر المحدثين، فامتحنهم فأبوا الموافقة، فلم يستعمل المأمون القوة ولكن هاجمهم من نقطة الضعف فيهم وفي أكثر العلماء في عصرنا، وهي التعارض بين أفعالهم وأقوالهم وذكر ما أخذوا من أموال لا يستحقونها وما كانوا يعملون في سيارهم الخاصة، وهدد بنشر هذه الفضائح فخافوا فوافقوا إلا 4 منهم، لم يجد عليهم مطعنا في سيارهم وأخلاقهم فلجأ إلى الشدة وأمر بوضعهم في الحبس وإثقالهم بقيود الحديد، فوافق 2 وبقي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فأمر بحملهم إليه وكان في خراسان عند بلاد الأفغان، وتوفي المأمون قبل أن يصلوا كما توفي ابن نوح على الطريق، فبقي أحمد وحده، وكان جمهور العلماء وسواد الناس في جبهة المحدثين، ولكن لم يكد المأمون أي الحكومة يعلن انحيازه إلى المعسكر الآخر ومعه الأموال والمناصب والدنيا حتى تبعه العلماء رغبة أو رهبة، ولم يثبت إلا الإمام أحمد، اختصرت فيه وحده هذه الجبهة الضخمة، وقام وحده على المسرح وانصبت الأضواء عليه كلها وتعلقت الأنظار به، ووقف ضده الخليفة وقواده وخزائنه وسلطانه، وتعلق نصر الجبهة بثباته، فإن هو انهزم انهارت جبهة المحدثين وتمت الغلبة للمعتزلة. أما العامة فكانوا كما يكونون في كل عصر، قلوبهم مع علماء الحق ولكن سيوفهم مع أمراء الباطل، وولى المعتصم وكان رجلا قوي الجسم يستطيع أن يصارع أسدا، ولكنه كان ضعيف العلم لا يستطيع أن يناظر أحدا، وكان يجل أخاه المأمون ويراه مثله الأعلى، فصار على طريقه ولكنه غلا حتى جاوز الحدود، ولبث أحمد في السجن وبلغ كل مبلغ من الضعف، ومع ذلك فقد كان دائما عبادة حاضرا مع الله يصلي بأهل السجن وهو مقيد بقيود الحديد، وبعث المعتصم علماءه وقواده يناظرونه، فكان يرفض الدخول في المناظرة ويأبى الموافقة إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله، وحمل إلى حضرة المعتصم وجرت المناقشة أمامه، فكان يصر على هذا الرد، وجربوا أنواع الترغيب بالعطايا والمناصب وأنواع الترهيب بالتعذيب الشديد، فلم يؤثر فيه ذلك أثرا، وبعثوا إليه بعلماء السوء يأتونه من باب التقية، فكان يقول إن من قبلنا كانوا ينشرون بالمنشار فلا يرجعون، وأظهر مرة أنه لا يخاف السجن فإن داره ليس أحسن منه، ولا الموت فإنه يتمنى الشهادة، ولكن يخاف الضرب، يخشى ألا يحتمل فتهزم فكرته، ما على نفسه خشى ولكن على المبدأ، فقال له أحد اللصوص وكان معه في السجن أنا ضربت 20 مرة يبلغ مجموعها آلاف الأصوات فاحتملتها في سبيل الدنيا، وأنت تخاف أصواتا في سبيل الله إنما هي صوتان أو ثلاثة ثم لا تحس شيئا، فهون ذلك عليه. ولما عجز المعتصم نصب آلة التعذيب ومدوه عليها وضربوه، فانخلعت كتفه من الضربة الأولى وانبثق عن ظهره الدم، فقام إليه المعتصم يقول يا أحمد قل هذه الكلمة وأنا أفك عنك بيدي وأعطيك وأعطيك، وهو يقول هاتوا آية أو حديثا، فقال المعتصم بجلاد شد، قطع الله يدك، فضربه أخرى فتناثر لحمه، وقال له المعتصم لماذا تقتل نفسك؟ من من أصحابك فعل هذا؟ وقال له عالم من جماعة الخليفة اسمه الماروزي ألم يقل الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم؟ قال أحمد يا ماروزي اخرج فانظر أي شيء وراء الباب، فخرج إلى صحن القصر فإذا جمع لا يحصيهم إلا الله معهم الدفاتر والأقلام، قال أي شيء تعملون؟ قالوا ننظر ما يجيب به أحمد فنكتبه، فرجع فقال يا ماروزي أنا أضل هؤلاء كلهم، أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء كلهم. إنه لم ينس أمانة العلم وهو على هذه الحال، واحتمل هذا الأذى كله لأداء أمانة العلم، وقال بعض المنافقين للمعتصم وهو قائم يكلمه يا أمير المؤمنين أنت قائم في الشمس وأنت صائم، خافوا عليه من الشمس وهو الشديد القوي الذي يصرع أسدا ولم يخافوا على هذا الشيخ الضعيف وهو صائم ولحمه يتنافر من الضرب. وجاء القائد التركي عجيف فنخسه بالسيف وقال: ويلك، أنت تقدر على هؤلاء كلهم؟ ولما عجز المعتصم قال للجلادين: اضربوا وشدوا. فكان يجيء الواحد فيضربه صوتين ثم يتنحى ويأتي الآخر حتى خلعت كتفاه وانفزر ظهره كله وغطاه الدم، وانقطعت تكت لباسه سروالاته فكاد يسقط وينكشف، ورآه الناس يحرك شفتيه فيقف اللباس مكانه. وسأله بعد قال: قلت يا رب إن كنت تعلم أني على الحق فلا تهتك لي سترا. حتى أشرف على الموت وخاف المعتصم أن يثور الناس إن مات، فرفع عنه الضرب وسلمه لأهله بعدما لبث في السجن والقيود 28 شهرا، وأرادوا أن يسقوه شيئا فأبى أن يفطر، ولم يخرج حتى أعلن أنه سامح المعتصم وكل من حضر ضربه، وبقي أثر الضرب فيه وبقيت كتفه مخلوعة حتى مات، على أن المحنة لم ترفع تماما إلا أيام المتوكل، وكانت محنة حقا، امتحانا لأخلاق الرجال وإيمانهم ولرجولتهم، وكان الناجح فيها وكان الأول في هذا الامتحان العالمي التاريخ الإمام أحمد بن حنبل، وليت المعتزلة كانوا تركوا الغلو في تحكيم العقل فيما لا يقدر الحكم عليه، وأصلحوا ما كان منهم من خطأ، فكانوا هم الناجحين، فلم تكن هذه النكسة للفكر الإسلامي التي طالما أكلنا المر من ثمارها، وثواب أحمد في الآخرة أكبر، ومنزلته أعلى رحمة الله عليه.